ثلاثة اتنين واحد. دكتور وليد، مساء الخير جميعا، أهلا بكم في اليوم الثاني لمؤتمر تفكير. النهاردة 24 مارس 24، احنا اتفقنا أنه أنا بإذن الله أدير اللقاء. كنت أحب أسمع جمال من ناحية وأكمل من ناحية، كل واحد في دقيقة أو دقيقتين تصورهم عن يعني كيف سوف يدور الاجتماع، علشان أبقى متأكد أنه أنا كمان على نفس الموجة معاهم. وبعد كده طبعا هم جمال وأكمل من ناحية، والحاضرين ممكن يتكلموا بالتفصيل في المقترحات اللي هتكون عندهم أو في تعليقاتهم على مقترحات تطرح أو كده. فأرجو أن تكونوا موافقين، ويعني نبتدي بجمال قبل ما أقول أنا شخصيا متصور الاجتماعي هيمشي إزاي بإذن الله. يعني أولا أهلا بكم جميعا، وبشكركم على الجهد الكبير. ويعني الناس اللي حاضرة الآن هي تعتبر النواة الفاعلة، سواء كانت بالنقاط أو بالمجهود بتاعهم داخل صالون تفكير. الجلسة دي جلسة هدفها إن احنا نبص للمستقبل. فاحنا في دلوقتي حوالي، هذه برضو خلفية عن اللي احنا عملناه، يعني انه في 50 شخصية احنا بعتنا لهم وهم وافقوا ان هم يحضروا، وفي 49 منهم بقى اللي هو ما ردش، واللي رد واعتذر، واللي دخل اصلا وبعدين اعتذر لظروفه والاخره. فدلوقتي بقى في 50 او 49، يعني ال50 لسه ما ردش يعني، وفي 10 من الادارة، وفي 10 جايين من بيمثلوا الكيانات اللي موجودة، فالمفروض يبقى 70. اللي حاضر دلوقتي 24، وهيخش معانا مثلا قول 5 6 كمان، فيعتبر التلت من العدد ده. السؤال بقى في الجلسة بتاعت النهاردة، ده مؤتمر تفكير. فمؤتمر تفكير ده الهدف الأساسي منه أول حاجة إن الناس تسمع بعضها. يعني أنا شفت تعليقات امبارح إن الناس أول مرة يشوف حد هو متابعه على الصالون ويسمع صوته مثلا، أو يشوف فاتح الكاميرا ويشوفه، فجزء من التعارف ده وإحنا بنعمله هو. إزاي بقى الجهد ده يتحول إلى نوع من المؤسسية؟ ده الإجابة بتاعت الإيه؟ النهاردة. فأحب أسمع من الناس إن يبقى مؤتمر تفكير هو ساحة للأعضاء يعبروا فيها. إحنا ما عندناش ساحة غير ان الناس بتكتب بوستات لا، هيبقى في ساحة تانية اسمها مؤتمر تفكير. فانا بقترح ان المجموعة اللي حضرت، اي حد حضر منهم جلسة النهاردة او الجلسة التمهيدية، دولت هنعتبرهم جمعية تأسيسية. الاسماء ديت احنا سجلناها المرة اللي فاتت، ولو حد جديد اول مرة يحضر المرة دي ما حضرش في الجلسة التمهيدية هنضيفه للقائمة، ويبقى ديت الايه؟ الجمعية التأسيسية من ضمن ال50 دول. ازاي بقى ديت من الآن؟ يعني أنا مثلا ممكن اقترح ان احنا نعمل مؤتمر سنوي، فيبقى من دلوقتي لمارس السنة اللي جاية في ايه؟ مؤتمر. فما بين مارس الآن ومارس 25، ازاي نعمل، ازاي الكيان ده ما يبقاش مجرد ايفنت وينتهي؟ ده بقى اللي انا عايز نسمع إجابة واقتراحات منه، لأن طبعا الإجابات بتاعت الناس انصبت على إحنا عايزين نعمل كيت أو نوسع الأنشطة. بس عشان توسع الأنشطة لازم يكون في إيه؟ في كيان، لأن إحنا برضو الأنشطة، طيب مين اللي هيعمل؟ ما هو إحنا نفسنا ونفسنا ونفسنا. فكيف من مارس 24 لمارس 25 التجمع ده يتحول إلى كيان؟ ديت الإجابة، السؤال اللي أنا بحاول أدور على إجابة له من هذا اللقاء، من المجموعة اللي موجودة. وشكرا، وأكتفي بهذا القدر الآن يعني. أكمل تمام. طيب، أنت سألت يا وليد نعمل إيه في الجلسة دي، وسمعنا رأي جمال أو ما يتصوره أو ما يصبو إليه وما يأمل إليه. أنا أظن إن إحنا دلوقتي اللي فات الجلسة اللي فاتت اتكلمنا فيها في الجزء الثاني منها مع ناس كتير، كلموا قدموا اقتراحات وعملوا قالوا هنعمل وهنعمل وهنعمل وهنعمل او عايزين نعمل وعايزين نعمل وعايزين نعمل وجات لنا يعني اسهامات من اعضاء كتير حوالين برضو تصورهم لمستقبل الصالون وعايزين يخلوه ازاي وعايزين يعملوا ايه وايه الحتت اللي ممكن يقووها والحتت اللي مش ممكن يقووها وكده. فبالتالي ندمج الاثنين دول مع بعض، يعني بمعنى ان احنا نحاول نشوف ايه من الاقتراحات اللي الناس قالتها يعني ممكن نعمله على المدى القصير وعلى المدى الطويل، نختار منهم حاجات شايفينها قابلة للتحقيق من خلال آلية اللجنة اللي جمال بيتكلم عنها أو اللجنة التأسيسية أو كده، يعني كأن يبقى مش بس إحنا عندنا أشخاص قاعدين لكن كمان عندهم هدف، قاعدين ليه؟ عشان يعملوا إيه؟ يقوموا بده بنفسهم ولا يوزعوه على الناس ولا يستعينوا بآخرين، يعني فندمج الحاجتين يعني فيبقى عندنا فكرة إن إحنا نختار مما قيل حاجات شايفينها قابلة للتحقيق على المدى القصير والمتوسط، وبعدين تكوين آلية اللجنة دي برضو نتكلم في يعني إطارها العام. ده تصوري يعني عن اللي إحنا ممكن نعمله. شكرا أكمل وشكرا جمال. أنا الحقيقة تصوري كان يعني قريب للتصور اللي جمال وأكمل طرحوه. أنا كان في ذهني إنه يعني اللي أنا كنت اقترحته على جمال وأكمل قبل كده قبل ما نبتدي الاجتماع، هو إنه اقترح 3 كيانات، بس ال3 كيانات دول ممكن يبقوا في الواقع 3 أجزاء جوه كيان أكبر، اللي أظن جمال بيسميه مؤتمر، المؤتمر التأسيسي مثلا، أو نقول مؤتمر 25. أنا كان في ذهني إنه يبقى في ناس بيتولوا عملية تنسيق الاقتراحات، ده زي ما كان أكمل بيقول إنه في اقتراحات اتقالت امبارح وممكن نشوف إزاي ممكن على الأقل بعضها ننفذه مدى طويل أو مدى قصير. وكان في ذهني إنه يبقى في لجنة تانية، أو يعني جزء من اللجنة الكبرى دي تبقى بتشتغل على تنفيذ هذه الاقتراحات، وجزء ثالث بس ممكن ده يكون مجرد يعني معلم من معالم شغل هذه اللجنة الكبرى، هي تنظيم مؤتمر اللي جمال بيتكلم عليه مثلا مارس 25، علشان يكون في يعني مؤسسات بين قوسين. طبعا مش مضطرين ناخذ بتفصيل ثلاث جوانب اللي انا بقترحها، بس اظن كمال واكمل وانا على الاقل متفقين على فكره انه يبقى في كيان معين، ويمكن نتكلم دلوقتي على ازاي نعمل هذا الكيان، وهذا الكيان يبقى دوره ان هو يجهز لمؤتمر 2025، من ناحية إنه يؤكد وجود مؤسسات وآليات مش مجرد أفراد موجودين، وفي نفس الوقت يحاول على الأقل يقترح أو يبدأ بالفعل في إنه ينفذ ولو بعض المقترحات اللي اتعملت سواء امبارح أو في الجلسة التمهيدية في بداية مارس. أنا شايف إن موجودين 24، فهل نقول مثلا في 3 أو 4 يحبوا سريعا يقولوا لو هم متفقين على هذا التصور، ولا في تصور تاني عندهم؟ لو سمحتوا يعني، لو في حد عنده اقتراح ممكن يرفع اليد الصفراء. أو أستاذة ناتاشا وأستاذة مها، ممكن حد تالت كمان لو حب يتكلم. طيب مبدئيا بترتيب رفع اليد الأستاذة ناتاشا وبعدين الأستاذة مها، تفضلي يا ناتاشا. حلو الفكرتين دول اللي هي فكرة دراسة المقترحات دي، نشوف فيها ايه قابل للتنفيذ نقدر نعمله، وممكن تبقى حاجات تترتب على حاجات احنا هنشتغل عليها، بس تفضل المقترحات دي موجودة وهنبقى مهمتنا إن احنا نحاول نضم أكبر عدد ممكن من أعضاء الصالون بحيث ما يبقوش اللي هم في الأنشطة هم برضو اللي بيعملوا الحاجة دي برضو. نوسع المشاركة يعني. هل عندك المؤتمر تصور السنوي محدد؟ هل عندك تصور محدد لإزاي نوسع دائرة المشاركين؟ ده هيبقى يعني اللي انا شايفاه، كنت بفكر فيه النهارده الحقيقه، يعني بناء على الكلام بتاع امبارح، انه ده محتاج مباشره كلام مع الاعضاء في الصالون من خلال بوستات مباشره، وممكن تبقى بعرض تجارب في دخول الناس الانشطه دي، عمل معاها ايه واثر عليها ازاي. ده ممكن يشجع الناس انها تخش، مش لازم تحكي مشكلتها لو محدش عايز يحكي مشكلته. بوست زي أسماء زكي اللي عملته امبارح كان حلو قوي، ده ممكن هيسهم في حاجة زي كده. ده بوست أنا كنت بفكر أكتبه، إنه الصالون عمل معايا إيه ودخلته إمتى وكنت في ظرف إيه، حتى يمكن الأعضاء اللي معانا واللي شغالين معايا في الأنشطة ما يعرفوهوش، فده أنا جميل، هكتبه وعندي أمل إنه هو ممكن يبقى له مردود عند باقي الأعضاء إنه يشجعهم. جميل، شكرا. يعني ماشي كل شكرا، حد فينا يقدر يعمل كده، يعني يعمل كده. شكرا انتشر. ودي حاجة بكررها في اجتماع التمهيدي في بداية مارس وفي اجتماع امبارح، انه ناس كتيرة بتقترح توسيع دائرة النشاط، ويمكن ده يكون دور هذه اللجنة المقترحة، انه يعني يبقى فيها ناس. يعني طبعا الكل مدعو ان هو مثلا زي ما نتشق اقترح، انا شايف اقتراح جميل قوي حكايه انه نعمل بوستات وكل واحد يتكلم على تجربته مثلا، او على يعني اقتراح انه يلا يا جماعه نجتمع ونعمل النشاط الفلاني. لكن على كل حال ربما يكون كمان ظريف انه يبقى في جزء من مهام اللجنه دي تكون يعني كيف نتصل اتصالا مباشرا باعضاء الصالون بهدف توسيع عدد المشاركين في النشاطات. الدور دلوقتي على مها ريشه وبعد كده بيلي بس معاها ما كنت عايزة بس أقول بحكاية الاتصال بالأعضاء، إنه بوست مرات يعني ما بتنجحش، فخطر في بالي تبقى في بطريقة مسجز، نبعت ليهم مسجز ونقول ده نشاطنا، ولو تحب تشترك ممكن ده يشجعهم أكتر يعني. والبوست هتنجح إلى حد ما، يعني إحنا عملنا البوست بتاع هاللقاءات تفكير بريطانيا، جالنا 2 اتصلوا فينا، 2 ما كانوش مهتمين، بس بعد كده ما فيش اتصال. دورنا إحنا هنتصل فيهم طبعا، لكن حكاية المسجز المباشرة يمكن زي الماركتينج وكده يمكن تكون مفيدة يعني وكده، وتشجع الناس وكده. بس مظبوط. وحكاية إنه meanwhile يعني احنا بنحضر للمؤتمر بعد السنة، الأعمال اللي بنعملها السنة دي ازاي ممكن، هل تتضارب ما تتضاربش أو كده، يعني إنه مش شغل يركز على حاجة. يعني أنا بس عايزة أقول مثلا احنا لأن احنا اشتغلنا كتير آخر 3 شهور، نادي الكتاب we missed 2 months مثلا، فأنا يعني عايزين حاجة تبقى دايمة، النشاطات الثابتة تفضل ثابتة وما تخسرش علشان في حاجات تانية بتشغلنا. هو اللي شغلنا الندوات يعني الكتيرة اللي حصلت وكده، وده ظرف طارئ طبعا، حصل الصراع الفلسطيني ده على طول بعد أكتوبر اللي هو ده حاجة ثابتة مثلا، واللي قبليه طه حسين كده. لكن قصدي يبقى في وعي، او احنا مفكرين انه احنا بيمس ده مفروض نعوض، مفروض ما اعرفش يعني، بس انه الشغل في طول السنة ما يكونش على حساب شغل التحضير للمؤتمر وحكاية المسجز للأعضاء يعني. ماشي، بس شكرا شكرا. لما اقتراحين واضحين ومهمين. طبعا مثلا لو يعني في لجنة أو جزء من لجنة كان شغلتهم إن هم ينشروا الخبر وينشروا الرسالة، هم بقى يقدروا يركزوا مثلا هل 30% من جهدنا يبقى مركز على البوستات و70% على الرسائل الخاصة للناس أو العكس. لكن أكيد إنه مبدأ استخدام وسائل التواصل بين الأعضاء وبعضهم ده مبدأ مهم، نتفق بقى هل نبعت رسائل ولا هل نعمل بوستات ولا نتقابل على أرض الواقع لو في ناس موجودين في نفس المدينة بعدد يخلي اجتماعهم ده مثمر. دي حاجة ممكن نتكلم في تفصيلها معاكي كمان طبعا في حكاية إنه في ناس عندهم نشاط معين أو نشاطين مهتمين بيهم قوي وأحيانا بيضطروا يضحوا بيهم عشان نشاط تاني، ودي قضية متهيألي عامة يعني، إنه دايما هيبقى في الواحد نفسه وحاسس إنه واجبه يشترك مثلا في 5 نشاطات بس في الواقع الوقت ما بيسمحش، فبالتالي هيضطر يعمل اختيارات ويمكن ده يجي أحيانا على حساب نشاط معين. لكن أظن إنه ده برضو يرجع لفكرة قالتها نتاشا مثلا، يعني إزاي نوسع دايرة الناس المهتمين مش بس بممارسة نشاطات معينة، وإنما مثلا الناس اللي بيحاولوا يتطوعوا وينسقوا نشاطات مختلفة بحيث إنه ما يبقاش هم نفس العشرة اللي بيعملوا كل حاجة، وإنما والله الناس الفلانيين بيشتغلوا في مسرح تفكير فبالتالي نطلب من ناس غيرهم هم اللي يشتغلوا مثلا في نادي الكتاب، ونطلب من غيرهم إن هم يشتغلوا مثلا في التحضير للمؤتمر. بيلي تفضل. وانا بسمعكم كده من اول ما اتكلم، ما كلمت انت يا وليد وجمال وبعدين اكمل وبعدين السيدات الفضليات، جه في بالي انه ايه المؤتمر ده، وقلت يا ربي طب ما ادور على ترجمه المؤتمر. وبعدين جه في بالي غاندي وما يسمى بالكونجرس اللي كان عمله في الهند، وبعدين الفكره انتشرت في جنوب افريقيا واتعملت بعد كده في اماكن تانية. المؤتمر، وده برضو هاخد من كلام جمال واقول انه هو محتاج كيان يفضل حي لغايه 2025 ويجهز للمؤتمر المقبل اللي هو بعده بعد السنه، اللي هو كان غالبه كان احتفالي وبعدين بينتج عنه بقى افكار ومناقشات بتحصل جوه. فانا بفكر علشان كمان يبقى في كيان، لانه يعني انتوا اتكلمتوا كتير عن الكيان، انه المؤتمر ده يبقى زي المؤتمر الكونجرس يعني اللي كان نفسه يعمله غاندي وبعدين فشل منه لانه بقى حزب، انه يبقى عباره عن بطاقه الناس تتجمع فيها متطوعه، قد يكون لها منسق واحد او اثنين لكن دائم الاجتماع او في سهوله اجتماعه، ودايما شغله انه يفاسيليتيت الانشطه اللي بتحصل جوه صالون تفكير. فهو كيان إشرافي، تقدر تقول إنه إشرافي ومسهل، وليس له آراء محددة ولكنه هيعاون كل الأنشطة الموجودة جوه عشان تقدر توصل لبعض. لقيته من شوية بس في لندن ما أعرفش، في حاجات بتبقى الأفكار مش كويسة. فأنا أفكر إن المؤتمر ده يستمر كمؤتمر على مدى السنة بمتطوعين يقودوا 2 فاسيليتيتور أو 3 زي ما أنتم عايزين، حد من الإدارة مثلا كويس، ويفضل يبقى نشاطه الوحيد إنه يساعد الناس على التواصل، صيانة تواصل على الأونلاين يعني زي ما احنا عاملين كده دلوقتي، أو ساعات مثلا ممكن التواصل أوفلاين. والله احتمال مثلا مؤتمر بتوع صالون القاهره عايزين يعملوا صالون اسكندريه، ولا صالون اسكندريه عايزين يروحوا الصعيد، يعني اقصد كده، اقصد في النهايه بنتكلم بس على المؤتمر، مؤتمر بس اقصد ان يكون مكان اشرافي تطوعي لمعاونه اصحاب الافكار على التواصل بينهم بعضهم. خلصت، تمام، شكرا. شكرا يا بيلي. متهيألي انه كل الكلام اللي كلنا سهلنا بيه لحد دلوقتي رايح في اتجاه قبول فكرة لجنة، مؤتمر، كيان زي ما بنقول بشكل يعني بشكل محايد. متهيألي الجديد في اللي بيلي بيقترحه انه بيقول يبقى الكيان ده حي ومستمر، ودي نقطة مهمة. هل احنا هنبقى عاوزين كيان بس مهمته يحضر لمؤتمر سنة 25، ولا يبقى مستمر طول الوقت وموجود طول الوقت لحد المؤتمر ويمكن بعد المؤتمر؟ ودي نقطة متهيألي جديرة بإن احنا نفكر، ومش مش شرط إن احنا نتخذ قرار النهاردة يعني بخصوص بس يعني متهيألي ده مهم إن إحنا نفكر فيه. هل إحنا عاوزين المؤتمر ده يبقى حاجة مستمرة؟ أعتقد إن دي فكرة كويسة قوي، ولا بس تبقى مهمته التحضير لحاجة تانية سنة 25؟ وأظن إنه بغض النظر عن تصوراتنا ومناقشاتنا في الموضوع ده، هو المحك الحقيقي هيكون التجربة. يعني إحنا ممكن نتفق ونحاول إن إحنا ننشئ هذا الكيان، وبعد كده التجربة اللي هتورينا لو هو فعلا هيستمر ولا هيبقى فيه صعوبات. بس بالتأكيد يعني مفيد إن إحنا نفكر في إيه هي مهام هذه اللجنة أو هذا المؤتمر. أظن أعتقد إن كتير مننا إن لم يكن كلنا موافقين على فكرة إنه ده كيان عشان يعمل مؤتمر 25. ممكن بقى يعني نتناقش هل هيكون هذا الدور محدد قوي ولا أكثر عمومية. وبرضو في كلام بيلي حسيت إنه يعني أنا مش عاوز أتكلم بالنيابة عن بيلي، بس أنا خطر في بالي لما هو ذكر الإدارة في لحظة ما وذكر فكرة التواصل مع الأعضاء في لحظة تانية، خطر في بالي إنه مهم إنه يكون كيان زي كده في تمثيل من ناحية للناس في الإدارة وناحية ناس من بره الإدارة، عشان دي صيغة كويسة للتواصل. يعني إذا كنا عاوزين يبقى في تواصل بشكل عام أو تواصل بهدف إنجاز مشروع محدد، ولو كان المشروع ده هو مؤتمر سنة 25، لازم يبقى في مساحة للتواصل، ما يبقاش مجرد ناس من الإدارة فقط أو ناس من بره الإدارة فقط. شادي وبعدين أكمل. تفضل يا شادي. شكرا دكتور وليد. انا في انا جت حضرت معايا فكره ان استقطها من مجله ميرد بتاعت الاستاذ سمير درويش اللي هو توقف عنها لاسباب تمويليه. ف اما قعدت اقرا في البوستات بتاعته لقيت ان التمويل مش هيشكل يعني العائق الكبير بالنسبه لو مجموعات كبيره، مثلا جروب كبير فيه 2000 3000 فرد، مش هيشكل عائق لو احنا عملنا زي مجلة ميريت، زي مجلة صالون تفكير، ولكن يعني بإيه، ما يبقاش فيه ممول رئيسي فيها على أساس ما يبقاش ليه تأثير. يعني يبقى مجلة زي أقرب اللي هي الشعب، أقرب لصالون تفكير، ما يعني ما حدش يتحكم فيها، تبقى موجودة بحرية وتعبر عن آراء الصالون، يبقى فيه ناس بيفرغم الدورات اللي بتحصل، يعني مثلا زي دورة حضرتك بتاعت التصوف او دورة الصحة النفسية او الكلام ده كله. لو مثلا زي الاستاذة سما ما بتفرغ كده كلامنا، حطيته على كلام مكتوب، وقدرت ان هي طبعا مش هيبقى سما بس، هيبقى فيه المفروض يكون فيه 100 سما تانية معاها. في 7 على الأقل. على الاقل تفرغ الكلام ده. وصالون تفكير يعني انا كل يوم بستقي منه افكار جديدة، يعني في، بس المشكله مثلا ان يوم يومين وبيختفي البوست، فما فيش توثيق، ما فيش ارشفه للافكار بتاعتنا. فلو نقدر نعمل حاجه زي مجله ميريت، او يتم التنسيق مع الاستاذ سمير نفسه في موضوع يبقى موحد، بحيث ان يبقى فيه صالون ادبي وثقافي وفكري وديني وكل الانواع الافكار اللي احنا بنطرحها واللي هي بتيجي على ذهننا، فده هيبقى عمل جميل. وفي نفس الوقت هيبقى فيه تواصل ما بين الصالون وبين الناس اللي بره الصالون، يبقى فيه حلقة صلة، ما يبقاش احنا منغلقين على نفسينا داخل الصالون بس. ده شكرا. ده رأيي انا، ما اعرفش بلورته ازاي، انا ما اتكلمتش مع الاستاذ جمال قبل كده في الموضوع ده، ممكن تطرقت على الاستاذ مشكلة الاستاذ سمير بس ما اتكلمناش في الموضوع ده قبل كده. بس ازاي بقى نقدر نعمل زي دوريات لصالون تفكير، او في معرض الكتاب مثلا ننزل بكتاب، او كتاب ورقي او كتاب الكتروني، فيعني ايهما ايسر؟ يعني دي احنا نصيغها، نفكر فيها مع بعض، هي بس فكره طرقت على ذهني وحبيت ان انا اطرحها. شكرا. شكرا شكرا يا استاذ شادي. يعني واضح انه ركزت في اقتراحك على ازاي نطور من ناحيه مجله صالون تفكير، ومن ناحيه نعمل يعني نوع من التوثيق والارشفه لمواد بيتم تداولها مثلا في الندوات او في الورش. ودي نقطه مهمه، ويعني تتقاطع مثلا مع اقتراحات اتعملت. يعني دكتور وليد غالي مثلا اقترح امبارح ازاي انه ممكن نخلي مجلة صالون تفكير تبقى اكثر يعني موجودة بقوة اكثر في المجال العام، مثلا بان احنا نعمل لها رقم اذاعة دولي، بانه يبقى لها هيئة تحرير ليهم ناس ذو حيثية اكاديمية. واظن في حد، اظن دكتور رجائي كان برضو اشار لفكرة انه هو ما قالش ده بلفظ صريح، بس يعني من وصفه كان بيقول انه ممكن تبقى مكان تنشر فيه ابحاث محكمه. واعتقد ان دي كلها حاجات لو تصورنا انه في لجنه، مش تصورنا، هو فعلا في ناس بتشتغل على مجال التفكير، بس يعني لو عملنا لجنه مختصه بمجال التفكير اكيد انه دي حاجه ممكن هذه اللجنه النوعيه المحدده ممكن تشتغل عليها بشكل اكثر يعني توفرا وتفصيلا. انا شخصيا بحكم ان انا يعني اشتغل في مهنه الكلام ونشر الكلام، ده شيء يهمني شخصيا، بس يعني متهيألي متفق مبدئيا على الاطار العام او الكيان الاشمل يعني اللي اظن انه يعني جمال بيسميه المؤتمر. وبيلي نفسه استخدم كلمه المؤتمر، وانا عجباني طبعا الاشاره للمؤتمر الافريقي والمؤتمر بتاع غاندي في الهند. وبالمناسبه يعني هو كلمه كونجرس في امريكا هي معناها المؤتمر برضه يعني، وهو غاندي ما جابش الفكره دي من دماغه، هو جايبها من فكره الكونجرس الامريكي، بس طبعا بشكل اكثر يعني انفتاحا عن يعني هيمنه الطبقه وسطى بيضاء من مالكي العبيد في امريكا، ده موضوع تاني بقى. المهم انه يعني تيالي لو ركزنا مبدئيا في ازاي نعمل الكيان الكبير، بعد كده جوه الكيان الكبير طبيعي ان الناس اللي هم بالفعل مثلا شغالين في المجلة يجتمعوا ويناقشوا بعض الاقتراحات كانت شديدة التحديد ومثيرة جدا، يعني زي مثلا ازاي نعمل رقم إذاعة دولي. إذا أعضاء اللجنة دي شافوا إن دي حاجة مهمة، وأعتقد إن دي حاجة بالتأكيد مفيدة ومثمرة. أكمل وبعدين الأستاذة فاطمة عبد الله، وبعد الأستاذة فاطمة عبد الله ممكن نعمل وقفة عشان بس نستمر في جدول الأعمال، وبعدين طبعا أهلا بمساهمات أخرى. تفضل أكمل وبعدين أستاذ فاضل. تمام، شكرا شكرا يا وليد. على كل حال انت قلت اللي انا كنت عايز اقوله في الاخر، ان انا يعني كان اللي انا كنت عايز اقوله ان احنا طب نركز بقى على اننا نعمل المؤتمر الكيان اللجنه وات ايفر، وننسى دلوقتي الاقتراحات المختلفه اللي جت. احنا مش هدفنا التوسع، مش هو دي الاساس. انا شخصيا طول عمري كنت شايف ان الاستمراريه اهم، ان احنا نستمر في اللي احنا بنعمله اهم، والتوسع في العمق، يعني الواحد اصبح يخش في العمق في اللي بيعمله، يحسنه بانه بيجود منه، بيطوره داخليا، يعني مش لازم نعمل حاجه زياده. فالكيانات موجوده بالفعل، وفي ناس بتشتغل فيها، ويبقى المؤتمر او اللجنه اللي بتتشكل النهارده بتبقى هي زي حلقة الوصل، ماسكة يعني في منها من الكيانات دي جوه اللجنة دي، ففي اتصال ويتم التوسع بشكل يعني نجيب ناس تساعد زيادة، كل واحد إن شاء الله باتصال شخصي أو كده. فنركز في عملية تكوين اللجنة دي، متهيألي دي حاجة مهمة. أنا كنت عايز أقول ملحوظة تانية عملية شوية، معلش أنا آسف، بس متهيألي يمكن تكون ليها درجة من الأهمية برضو، لأن مها قالت نقطة مهمة، إن مثلاً ما عملناش نادي الكتاب بقالنا فتره، لان احنا فجاه اشتغلنا بمؤتمرات بندوات وحاجات كانتش معموله في الحسبان، اتعملت بسرعه وبدينا اننا نعملها كده. فممكن نحاول نعمل درجه من التنسيق ما بين الانشطه علشان ما تبقاش حاجات على حساب حاجات، يعني لان برضو المسرح اتاثر بان في حاجات كتير ما كناش بنعرف نجتمع، حواديت الشارع اتاثرت لاننا برضو مش عارفين نجتمع، وهكذا، يعني ان في حاجات كتير. في الشغل عندنا في حاجه زي كالندر الكترونيه كده، انا مثلا لو عايز اغيب في وقت من الاوقات بروح قايل انا مش موجود من الفتره دي للفتره دي مثلا، يعني بعملها بلون معين، وبعدين لما تبقى الإدارة توافق يتغير اللون لكده. فممكن الواحد يعمل حاجة زي كده، أنا بقترح ندوة أو مجموعة ندوات في الفترة دي، وبعدين لما نلاقي إن مفيش حاجات بتتعارض معاها، أو يعني الإدارة أو يعني whatever، يتم الموافقة عليها. يعني لو نقدر نلاقي صيغة بحيث إن الحاجات ما تتدخلش في بعضها، ممكن ده يساعد على إن الحاجات تبقى تتعمل وكل الناس تقدر في نفس الوقت تكمل اللي هي بتعمله من غير ما تضطر توقف حاجة يعني. بس هي حاجة عملية يعني، بس نبقى نعملها بعد. شكرا يا أكمل. أظن إنه يعني جزء من مقترحات يعني مقترحات محتاجة بحث وتجارب وخطأ وإصابة زي ما بنقول بالإنجليزي، يعني trial and error، لحد ما نوصل للصيغة المضبوطة. وأظن إنه يعني طبعا أنا ماليش خبرة كبيرة، أنا واحد من أقلكم خبرة في مسألة الشغل الجماعي يعني، بس يعني من أيام المدرسة، من أيام إعدادي يعني، وهو دايما التحدي بتاع إنه هم نفس الخمسة هم اللي مستعدين يعملوا كل حاجة. وده صحيح على مستوى جمعيات أسر الطلاب والجمعيات الطلابية، زي ما هو صحيح على مستوى الأحزاب السياسية. بس يعني شطارة والقدرة الابتكارية بتاعت الجروب كجروب هو إنه إزاي نقدر نوسع دائرة عدد المشاركين، عدد النشاطات الموجودة، من غير ما كل واحد يحس إن هو بيضحي بحاجات نفسه يعملها. تفضلي أستاذة فاطمة، أستاذة فاطمة عبد الله. مساء الخير عليكم. هو أنا امبارح دخلت متأخر شوية، سمعت بعض النقط وهشترك، بس هقول كم حاجة. يا دكتور وليد، في آخر كلامك حكيت عن الاشتراك باقي الصالون في الإدارة دي، يعني أنا يعني ما أعرفش مسموح لي ولا لأ. يعني الموضوع لما حصل في ناس كتير طلعت من الجروب، النقطة دي ما اتحسمتش بعديها، ما تحطش حاجة تنظيمية. يعني ساعتها كان في محاولة إن يبقى في انتخابات أو يبقى في اشتراك من بقية الناس في الإدارة، واتقفل على الموضوع ده. فلو ينفع، بحيث إن هي زي ما حضرتك قلت إن في مجموعة هي اللي ماسكة كل الأنشطة التنظيمية، وده لود عليهم كتير قوي بصراحة. يعني هتلاقي في المسرح مع الكتاب مع يعني بيبقى هوست للمحاضرات، فده كتير قوي. فلو هيدخل ناس تدخل في الإدارة بحيث إن هي تمسك بعض الأنشطة دي، بحيث إن مفيش نشاط يتأثر على نشاط تاني. يعني كل حاجة تفضل ماشية في سكتها لوحديها. يعني حتى زي ما أستاذة مها قالت إن تأثر مثلا نادي الكتاب، طب ما هو يبقى اللي ماسكه مش مسؤول غير عن نادي الكتاب بس، فهو يبقى يعني مسؤول عن حاجة واحدة، فتفضل ماشية في السكة بتاعتها من غير ما تتأثر. يعني مثلا لو اتحطت نقطة تنظيمية بحيث ان العضو الواحد ما يكونش ليه الحق ان هو يشترك مثلا في اكتر من نشاط في نفس التوقيت، ولو هو مسؤول عن حاجة ما يبقاش مسؤول عن حاجة تانية. دي نقطة. بالنسبة أنا يعني إحنا عندنا ناس بتكتب حلو قوي قوي قوي، يعني ليه فعلا ما يبقاش مثلا على معرض الكتاب اللي جاي مثلا، لو حتى يعني يتسمح، ما أعرفش إزاي إن إحنا يبقى فيه يعني زي تبرعات، اللي يقدر يتبرع أو اللي يقدر يحط حاجة بحيث إن إحنا ننشر ونختار مين اللي هيتنشر له. يعني في ناس بتكتب حلو قوي إن إحنا نساعدهم وعندهم مشكلة إن هم ينشروا فين. دي نقطة تانية. بالنسبة لمجال التفكير، طب ليه ما نعملهاش ويب سايت الأول وبعد كده يعني نشوف إن هي تتنشر، نعمل ويب سايت بمجال التفكير وما تبقاش بس مجلة ثقافية بس، يعني يبقى في مثلا فيها متقسمة المجالات وكل واحد ماسك اللي هو زي يعني في واحد مدير ليها، وتحتيها بقى في كذا واحد ماسك النشر في المواضيع المختلفة دي، وهو نفسه تنظيميا كل شهر مثلا بيشوف اللي اتكتب في الجروب ممكن ياخده وبيتنشر في كل مجال من المجالات دي. بس جميل، ده شكرا ليك يا استاذه فاطمه. يعني على قد ما تابعتك انا شايف نقطتين مهمين، من ناحيه اقتراحات خاصه بنشاطات ثقافيه زي مثلا مجال التفكير او زي نشر خارج مجال التفكير، ومره تانية انا متهيألي انه دي افكار مثيره للمناقشه. تصوري انه البداية العملية هي إنه الناس اللي اوريدي بتشتغل على مجال التفكير من ناحية، والناس اللي مثلا بيشتغلوا على مسابقات، فاكر إنه كان في مسابقة قصة، وكان في مسابقة قصة في السطر، وكان في مسابقة شعر، فالناس دول المهتمين مثلا بالمسابقات الادبيه هم دول اللي ممكن يجتمعوا ويشوفوا اذا كان ممكن يشتغلوا على مشروع نشر. طبعا يعني برضو مره تانية بحكم ان ده جزء من المجالات اللي بشتغل فيها مساله النشر، حس انه الصح طبعا الواحد يبتدي خطوه خطوه، لانه ده محتاج مجهود ووقت، ومش بس مجهود ووقت ولكن محتاج شغل، مش بس مجهود في التنظيم ولكن شغل يعني ذهني كبير عشان الواحد يطلع حاجه لها قيمه ومختلفة عن الموجود. ويمكن يكون مثلا بداية هو نشر حاجات مثلا على صفحة الصالون، ده بيحصل بالفعل بس يمكن مش بنفس القدر. النقطة التانية تهيألي إن كده بنرجع تاني للحاجة اللي أكتر من حد فينا اتكلم فيها، هي مسألة إنه يعني بتعبيري أنا أفضل ما أقولش حكاية إنه ندخل ناس تانية في الإدارة. أنا التعبير اللي كنت بقوله هو إن يبقى في مساحة مثلا هذا المؤتمر ويلتقي فيها ناس من الإدارة مع ناس ما هماش في الإدارة، لأنه ده في رأيي يسهل يعني يخلي الأمور تمشي بشكل أكثر فاعلية. لو إحنا كل اللي عملناه إن إحنا هننتخب ناس عشان نزود عدد أفراد الناس في الإدارة، تالي مش هنتقدم كتير، لأنه هيفضل برضو في فكرة إنه في إدارة من ناحية وفي ناس مش في الإدارة من ناحية تانية. تصوري عن لجنة المؤتمر دي هي إنه ده يبقى مكان الوسيط، اللي هو في ناس من الإدارة وناس من بره الإدارة وبيتفاوضوا مع بعض. ودي بالمناسبة ما هيش اختراع، يعني هو في كل المنظمات، زي مثلا في جامعتي مثلا، في الجامعات في أمريكا الشمالية كلها، هو في من ناحية النقابة وفي من ناحية إدارة الجامعة، وبعدين في حاجة اسمها لجان مشتركة اللي هو ناس من النقابة وناس من إدارة الجامعة بيجتمعوا، لأن ده بيسهل التواصل ويخلي الأمور تمشي بشكل أسرع من إنه مثلا حد يقول حاجة وبعدين واحد تاني يستنى لما توصلوا الحاجة دي ويرد عليها. لا، في اجتماع في لجنة مشتركة، إدارة من ناحية ونقابة من ناحية تانية، ويتكلموا بسرعة وممكن يوصلوا لنتيجة أو ما يوصلوش، بس يعني التواصل معمول بشكل أسرع. أنا يعني زي ما كنت بقترح إنه يعني نكتفي عند الكلام اللي قالته أستاذة فاطمة، واقترح إنه نرجع لجمال عشان يقول لنا إيه تصوره عن هذا الكيان العام اللي أنا مرة سميته لجنة، أكثر من حد فينا اتكلم عليه باعتباره مؤتمر. وبعدين بعد ما جمال يتكلم ممكن نرجع تاني نعمل دورة مداخلات، وأول واحد يبقى ساعتها أستاذ بيلي اللي رفع إيده من شوية. اتفضل يا جمال. يعني احنا لو بصينا على التجمع بتاعنا دلوقتي، ما احنا 26 من 2900 بعد محاولات واتصال مباشر مع يعني احنا تواصلنا مثلا مع اول 50 موجودين اللي هم كانوا اكثر، لنا الليسته اللي انا جمعتها في اكتوبر اللي فات، وكل ما حد يعتذر ناخد اللي بعد منه. احنا تواصلنا، معلش انا اقول التفصيله دي برغم انها يعني شكليه قوي، احنا تواصلنا مثلا في اللجنه ديت، ولذلك بشكر الجماعه بتوع اللجنه المنظمه، يعني تواصلنا مع 110 شخص بالاضافه الى 52 من الشخصيات العامه، ده 160 اتصال بيقوم بيه خمسه سته مثلا، ده شغل. فلما نيجي نتكلم على عمل انشطه داخل الصالون، مش الاداره اللي بتعمل الانشطه، يعني مثلا الأستاذة تيسير عايزة تعمل مجموعة لرسامي تفكير، مش الإدارة اللي بتروح تعمل. تيسير عملت شات وجمعت فيه الناس اللي هي بتنضم وبعملوا هاشتاج وهم شغالين، الإدارة لا لها دخل ولا بتتدخل مين اللي بيطلع كذلك بالنسبة للمسرح، المسرح ده كيان مستقل بيجي أكمل مثلا، لأن هو دلوقتي هو المهتم بالمسرح والمجموعة اللي موجودة دي مهتمة بالمسرح. ايه رايك بقى ان كل المسرح على بعضه ممكن يبقى هم ايه 7 8 اللي هم فعلا مستمرين، برغم ان ممكن يكون الشات فيه 25 و30 بني ادم. هو بيجي ينسق انا وهو علشان ان احنا نعمل عرض، ولا مش جاي بقى علشان انه هياخد موافقه من الاداره. هم لو عملوا الزوم بتاعهم لوحدهم واكمل عنده الامكانيه ما يعملوا، يعني اقصد ان ايه مفيش مركزيه من الاداره ان احنا لازم احنا اللي نعمل. إيمان رفاعي لما جت كلمتني من سنة ونص على إنها تعمل نادي الكتاب، قلت لها إيه؟ اعملي. فهو نادي الكتاب ده من انشاء ايمان رفاعي ومن انشاء اكمل صفوت، انا شخصيا مش عضو فيه يعني. ولما نيجي نعمل الجلسه بيتعمل واكمل يسجلها ويبعتها لي وانا ارفعها على القناه بتاعه فحتى ان حد يعمل نشاط مش متوقفه، ده انا بالذات بطلب من الناس انها تبعد عني، لان انا داخل مثلا في 25 26 شات. ادهم لسه بيعمل نادي السينما، فجاي بيقول لي ايه نضمك معانا في الشات بتاع نادي السينما. قلت له ولا عايز انضم ولا عايز، انتوا تعملوا مع بعض وتختاروا من بينكم، بس اهم حاجه ان مفيش حد يعتدي على حد، لان برضو الناس للاسف لما يجي يتعمل نشاط داخل الصالون الناس بتعتبره انه ايه، انه مسؤوليه الاداره. فلما حد يعتدي على حد بيجي عايز ياخد حقه من مين بقى؟ الاداره هي اللي تتدخل. حتى الموضوع اللي كلكم عايزين تفتحوه، موضوع الحقوق والحريات، كل موضوع الحقوق والحريات الاداره دخلت فيه بان احنا ايه يا جماعه انتوا تعملوا، هم عملوا ترتيبات غير اللي احنا اتفقنا عليها، فكل اللي قالته الاداره ان ايه انتوا احرار، ليس لنا دخل فيما تفعلون. لكن اجتماعاتهم هم اللي بيعملوها، تنظيماتهم هم اللي بيعملوها، احنا مالناش دخل بالموضوع ده، لان احنا هنيجي في الاخر نبقى ايه مسؤولين، لان كل الناس بتشوف ان اللي بيحصل ده بناء على الاداره. انا خرجت عن الموضوع بس هرجع تاني للجزئيه الاساسيه. الكيان اللي احنا بنعمله هنا دلوقتي ده كيان مستقل. مستقل يعني ايه؟ يعني انا شخصيا كجمال عمر، يعني بما ان انا مؤسس للجروب، لا هكون مرشح فيه ولا هكون عضو ولا هكون مصوت. بقيه الاعضاء اللي في الاداره هم حاضرين هنا بصفاتهم الشخصيه. فالكيان ده بقى ازاي يبقى كيان مستقل عن الاداره، لكن في نفس الوقت علشان يعمل حاجه لازم محتاج يعمل ايه؟ زي ما الدكتور وليد اشار كده، هيحتاج ينسق مع الاداره، مش عايز ينسق هو حر برضه. يعني هيتحرك لوحده كده هو حر. فعلشان اجاوب بقى على الاسئله اللي انطرحت، نسميه المؤتمر، نسميه وريفر الاسم اللي هتفقوا عليه، انا بقترح انه يبقى اللي حضر هذه الجلسه واللي حضر الجلسه التمهيديه المجموعه دي يتحصي، وتبقى ديت اللجنه التاسيسيه او الجمعيه التاسيسيه هي اللي لها حق الايه التصويت. لا ينضم اليهم جمال عمر، يعني جمال عمر لا حق ان هو يرشح ولا له ان هو حق ان هو ايه يصوت. الحاجه الثانيه انه المجموعه دي كان 45 المره اللي فاتت، ممكن في 3 4 كمان يضافوا هنا، فممكن يبقى العدد كله على بعضه من الموضوع 40 50 مثلا او حاجه بالشكل ده. يختاروا بالانتخاب بعد شهرين مجموعة اللي هي تبقى يعني تمثل المؤتمر، يعني سواء بقى 3 أو 5 بالقايمة. بالقايمة يعني إيه؟ يعني ممكن يجي فاطمة ومها وأكمل وشادي يقولوا إحنا هنعمل قايمة من 5، دي قايمتنا إحنا قايمة الأحرار. في 3 4 تانيين يعملوا قايمة الإيه؟ المحافظين. وبعد شهرين نلتقي، انا طبعا ماليش في التصويت، بس ايه الناس اللي هي من حقها تصوت تصوت، ويبقى ايه يبقى في هنا اتكون تمثيل لل 40 50 دول. يعني المجموعه دي بتمثلهم حتى المؤتمر الايه اللي جاي، يبقى ديت مجموعه تنسيق منتخبه، بس يبقى انتخاب بالقايمه ما بقاش انتخاب ايه فرد، عشان تقدر تبدا تكون كيانات. الحاجه الثانيه انه ممكن تتكون لجان، لان الاجابه برضو على الانشطه وعمليه الاتساع الانشطه مش محتاجين ما فيش حد محتاج موافقه من الاداره علشان يعمل نشاط داخل صالون تفكير. اي مجموعه تقدر تعمل شات وتبتدي تعمل النشاط بتاعها لوحدها، مش محتاجين يعملوا لنا حتى تقرير ولا ياخدوا موافقه من حد. بس الاشكال بيجي فين بقى؟ لما بيتخانقوا ايه مع بعض، فبيبقى الناس بتيجي الاداره تتصرف وتجيب لنا حقوقنا وهكذا. فازاي نحل الاشكاليه ديت؟ هتبقى ديت قضيه في المستقبل. بالنسبه للاقتراحات اللي بتتكلم على بقى المجله، وعلى ما هو المجله فيها ناس بتعمل، ما هياش يعني الاداره المجله مش هو بس ايه بتبان انها الاداره اللي عاملاها عشان انا مشترك فيها، لكن المجله عباره عن ايه؟ نشاط اهلي. احنا كنا عاملين دوره في اكاديميه التفكير اللي هي ملهاش علاقه بصالون تفكير، والناس اللي حضرت الدوره ديت كتبت اوراق، فالناس اللي حضره في الدوره ديت طب ليه ما نجمعش الاوراق ديت في عدد ونسميه المجله؟ وهنا جت المجله، وبعدين بقى لها مجلس تحرير، وبعدين اتسعت بقى، لا طب احنا ليه نكتفي على الاوراق اللي طالعه، في نضم عليها حاجات ثقافيه اللي هي الحاجات اللي بتتكلم عنها فاطمه. ده بيجي من وجود الكيان، وان الكيان يتعمق وايه ويتسع، لكن ما جاش بقرار ان احنا اداره صالون تفكير اجتمعت وقالت احنا عايزين نعمل مجله ودعت والناس، ما هو احنا داعين اهو، مين اللي حضر؟ ما هو 25 من 69 المفروض ان هم ايه يحضروا. فتلخيصا لكلامي انه الشهرين اللي جايين يبقى شهرين تعارف اكبر واكتر، لان في ناس كانت طلبت ان هي بتعمل داتابيس على الناس، ده في موضوع ده يخص خصوصية الناس، لكن التعارف يجي من ان احنا يحصل جلسات تعارف، فمن حضر عرف ومن لم يحضر لم يعرف، هنا يحصل الايه التعارف الحقيقي. ففي الشهرين دولت المجموعه اللي هي موجوده في شات مؤتمر تفكير ديت تلتقي بعد اسبوعين من الان، بعد شهر من الان للتعارف، وتبدا الناس تجهز قوائم، وبعد شهرين ده اقتراحي يعني يحصل ايه انتخاب لهيئه تمثيليه للمؤتمر ده بغض النظر بقى اسمها ايه، ممكن تكون امانه المؤتمر 2024 اللي هي ينتخب بدلها ناس في 2025 وهكذا، ويبقى كل الاعضاء اللي موجودين هنا هم الاعضاء اللي حضروا، يعني هم الاعضاء اللي ايه اللي لهم حق التصويت، والسنه الجايه نشوف مين اللي هينضاف على الايه على المجموعه. الكيان ده بقى ممكن يعمل اليه لنفسه ازاي يضم ناس زياده بالتجارب، وهنشوف التجربه، ممكن التجربه تفشل زي ما الدكتور وليد يعني عملنا وكان فرح ومناسبة واختلفنا ومفضينا. ف ولازم لازم نجرب. لازم نجرب، ما مش هنعرف الا ما نجرب. بس انا اكتفي بهذا القدر الامين. تمام. انا يعني اظن ان هيكون في اكتر من حد بيسأل اشمعنى نعمل بالقائمة، ليه ما نعملش انتخاب فردي؟ فانت يعني انا اظن بالنسبة لي ده واضح ليه لازم قائمة، بس يعني هل تحب تشرح رأيك ليه يا جمال بتفكر في القائمة؟ يعني احنا دلوقتي بنقول عايزين ال50 دولت او ال70 69 دولت، طبعا لما هنضم بس الناس اللي حضروا او اللي شاركوا يعني هيبقوا 50. ازاي ال50 دولت يتكونوا ككيان؟ ما هو ال50 دولت من الشرق للغرب في الافكار، فازاي تخلي كل مجموعه قريبه من فكره يقربوا من ايه من بعض؟ هنا بتيجي فكره القايمه، لان احنا عملنا انتخاب فردي. الانتخاب الفردي هيبقى ايه؟ قايم على انا اعرف فاطمه بس ما اعرفش بيلي، انا اعرف شادي اكمل شكله جميل ومهندم الخلفيه بتاعته، لكن محمد عبد الله ما بيظهرش خالص. هيبقى الاختيار مش على اي اساس، لذلك الشهرين اللي جايين هو حته برضو ايه تعرف اكتر عشان الناس تقدر تعرف، وكل مجموعه قريبه من بعضها تكون جروب، فيبقى في فعلا لما تقول انتخابات يبقى في بتعبر عن ايه؟ عن حاجة حقيقية، مش بتعبر بس على الصوت عبارة عن صوت في الفراغ يعني. فدي أنا متفق تماما. أنا أظن إنه فكرة القائمة مهمة علشان يبقى فيه، يعني لو قلنا مثلا محتاجين نختار 5 أشخاص، حد بيقول meeting summary with AI companion is on، ده عادي الكلام ده؟ صوتك فجأة اتعمل ميوت يا جمال. ما انا بعمل يونت لنفسي، الناس بتحاول تجرب ففي حاجات بتطلع، يعني الناس بتجرب حاجات زوم بيقدمها يعني. المهم اه انه يعني اكسكيوز مي، اه ده انا يا جماعه دوست عليه بالغلط، ما تهلاش وقفلت تاني. لا لا حصل. كنت بقول انه بالنسبه لي واضح انه ليه لازم يبقى في قائمه، عشان يبقى في حد ادنى من التفاهم والتواصل بين الناس اللي هتقدم نفسها كفريق عمل محتمل، لانه تجارب انه نختار ايا إن كانت المقاييس، يعني بس هنختار نقول 5، مش بالضروره ان الخمسه دول يعرفوا بعض اصلا او يعرفوا يشتغلوا مع بعض، بينما لو ناس بالفعل اجتمعت وقررت ان هم يعملوا قائمه، فده يعني بدايه حد ادنى من من التنسيق يعني. وعلى كل حال يعني هنشوف. انا متهيألي النهارده مش بالضروره لازم نتفق اتفاق يعني تام بات حوالين هنعمل كذا، وانما يعني كويس انه بنقترح يعني اليات علشان نختار المؤتمر العام يعني، وامانه المؤتمر العام. انا شايف في الشات حد اسمه طالع الاستاذ محمود وبيقول على الاقل نخلي التسجيلات لاعضاء الصالون فقط. انا مش عارف هو يقصد محمود كان معانا فهو مضطر ان هو يخرج، فعايز يسمع الجزء الباقي، فبيقول يعني نخلي التسجيل يبقى متاح لنا. هو التسجيل اللي هو احمد ريان علق دلوقتي عليه، فالتسجيل ده يا جماعه مش للنشر، التسجيل طبعا. ده من اجل التاريخ، يعني لا لا محفوظه. متفقين على طبعا، انا برضو بطمن الناس اللي هي بتسال، يعني ما فيش داعي للتسجيل. متفقين طبعا ان ده المفروض يكون بس للناس اللي حضروا الجلسة. كان في الأستاذ بيليا كان طالب الكلمة وبعد كده أكمل. اتفضل. أنا جاهز. كنت على وشك إني أقول إني متطابق تماما فكريا مع اللي بيقوله جمال، تعقيبا على الكلام اللي اتقال، وبعدين في نقطتين هختلف معاه فيهم وأقولها لكم تاني. مبدئيا عايز أرد على وليد في موضوع الكونجرس اللي كان في ذهن غاندي والكونجرس التاني اللي بنقارن فيه اللي كان موجود اوريدي الامريكاني. الكونجرس اللي انا ازمع ان هو ده اللي ينتج عن اجتماعاتنا دي هو عباره عن كيان اشرافي مجرد بوتقه، ترابيزه مستديره، الناس اللي هتقعد تشتغل عليه في ذهني انا، اللي هيفضلوا قاعدين لغايه المؤتمر الجاي باختيارهم تطوعا، كويس، انهم مجرد انهم يكونوا مشرفين، من عنده اقتراحات لاجتماعات، لنقاش عن مواضيع، كتب، مسرحيات، ماتشات كوره، وات ايفر. الكيان ده الكونجرس بتاع مؤتمر تفكير مالوش اراء يعني، هو احنا بس مجرد ان احنا بطاقه لتجميع الاراء وتقريب الناس لبعضها وتسهيل لقائهم ببعض سيان اونلاين او اوفلاين. فلغايه هنا كان جمال متطابق، كان بيقول لي نفس الكلام. الحته اللي انا معترض عليها طبعا انه ودي جمال بيتكلم عنها كتير ووليد برضو جاب ذكرها للامانه، انه يكون احزاب جوه تعمل احنا الليبراليين واحنا الكونسرفاتيف، يعني مش هو ده الهدف خالص. الهدف بس ان احنا نكون نقرب الناس من بعضها. اقترحت ان احنا نكون 3 ويكون فينا على اتليست حد من الاداره نفر يقدر مثلا، عشان ليه بقى النفر؟ علشان ما يبقاش مثلا كيان عايز يعمل مسرحيه وكان التاني عايز يقعد يعلق على ماتش الكوره مثلا بين مصر وبوتسوانا يومها، فما يبقاش فيه اختلاط. فالاداره ده هيكون عنده المواعيد، مش بقول انه يستأذن، لانه زي ما كنا قلنا كتير قبل كده احنا خلق اداره كل حاجات يعني قضيه ما اعرفش الحقوق والحريات ولا جمالها، يعني ده كلام بيتقال بينا وبين بعضينا، وده هدف مشترك. احنا بنحب المسرحيات، احنا بنحب الكوره، احنا بنحب الاعلان العالمي لحقوق الانسان، مالهاش علاقه الاداره يعني، هي في الاخر الانشطه دي كلها بتصب عند الاداره بتفيدها وعند الاعضاء، وهم دول اللي عندهم الفايده الكبرى. اذا انا متفق مع اللي انت قلتوه انه كيان تطوعي مش ما فيش حد بياخد فيه مناصب مع الاداره عشان ما حدش يدوس على رجلين حد اساسا، احنا شغالين وبيعاون كل المجموعات اللي هينتج منها مجموعات كتيره قوي. انا بيتهيألي من بكره يمكن كمان، لان الناس اتشجعت ال 26 وال24 انتوا اتكلمتوا عنهم من نص 150 داعينهم، دول اتشجعوا على انهم ياخدوا خطوه ايجابيه ويعملوا حاجه اضافيه علشان الكوميونتي ده يبقى لطيف ويستمر في هذا الرقي. وزي ما بيقول لك اكمل، انا عايزه اعمق مش عايزه اوسع، وده حقيقي. ما يتعمق الرسم مع عمق والفن مع عمق وكباري تفكير مع عمق، فهو ده اللي اقصد. عشان اسمرايز، الكونجرس ده تطوعي لا ينشر المناصب الاخ اللي موجود فيه من الاخ عشان ندوسش فيه على بعضينا. كل هدف المؤتمر انه يستمر هذا الكيان في الحياه، انه يبقى لغايه ما نوصل ل 25 ان شاء الله، وبعدها 26 وهكذا. شكرا، إن شاء خلاص. الله. شكرا يا بيلي. أنا متهيألي إن كل الناس اللي اتكلموا في موضوع هذا المؤتمر العام متفقين على فكرة إنه يبقى كيان مستمر، وإنه ما يبقاش يعني جزء من الإدارة. أنا بقترح صياغة إنه يبقى مساحة تواصل مع الإدارة. متهيألي إنه ده مش بعيد عن اللي بيلي بيقترحه. هو قال في لحظة 3 أفراد، ويكون واحد من الإدارة، ما أعرفش يقصد 4 منهم واحد من الإدارة ولا 3 منهم واحد من الإدارة. ودي تفاصيل، يعني هو في المبدأ إنه يبقى فيه هذا ثلاثة الكيان كفاية، هو متطوعين ثلاثة، هو متطوعين أساسا. بالضبط. يعني المهم المبدأ هو يعني كيان فيه ناس من الإدارة وناس من بره الإدارة، لأن ده بيسهل التواصل. أنا برضو الحقيقة يعني أنا يعني تاني مش وقته إن إحنا نفصل في المثال اللي جمال قاله في لحظة، وقال ممكن نعمل جروب يكون كونسرفاتيف وجروب، بس يعني اعتقد انه المقصود يعني انه اذا كنا هنعمل قائمة جماعة مع بعض هتبقى في شيء من التوافق بينهم. مش مهم بقى هذا التوافق يبقى لان كلهم محافظين ولا لان كلهم مهتمين بالرقص مثلا، ولا المهم انه يعني كيان ما له صيغة توافق ما يختارها الاعضاء اللي بيتوافقوا فيما بينهم. يعني ما أظنش إن المقصود يعني يلا نعمل أحزاب وحاجات كده، تالي كلنا متفقين على ده. أكمل من فضلك، اتفضل. طيب شكرا. انا لازم اعترف ان انا تايه شويه. الافكار يعني غايبه، يعني غايمه كده في ذهني مش محدده، وانا يمكن بحتاج تحديد شويه عشان اعرف اتعامل. ده مش معناه ان انا مش شايف ان التجربه تستدعي يعني، او يعني لطيف. ان الناس المجتمعين واللي اتلموا جم امبارح والنهارده هم بالتاكيد اكتر ناس مهتمين بالصالون واكتر ناس منشطين في الصالون، والقلب الصلب بتاعه النابض يعني اللي بيعمل كل الانشطه. فمهم اننا نتابع. انا شايف ان حاجه لطيفه جدا ان احنا نتعرف على بعض ونتكلم عن بعض. انا شايف برضو ان حاجه ظريفه ان نجرب نعمل فكره انتخابات وقوائم وتطلع كل دي تجارب يعني ظريفه جدا. هنعمل ايه بقى؟ انا لسه تايه عن الموضوع ده، وانا مش بقول كده علشان نحدد دلوقتي ده، بس عشان اوضح للناس كلها ان الدور اللي هيلعبه هذا المؤتمر أو اللجنة أو الناس المنتخبة هيعمل إيه بالظبط؟ أنا مش واضح في ذهني، بس ما يجراش حاجة. نشتغل ونشوف. بس برضو أنا يهمني أني أأكد على حاجة تانية. كل ما تم يعني عمله في الصالون واللي أشار إليه جمال والناس اتكلمت عليه والناس اللي بتعمله باب مبادرات فردية من الأعضاء، سواء كان مسرح أو سينما أو whatever، ده جاي من فوق. اللي بيحصل دلوقتي ده جاي من الإدارة، هي اللي عملته، هي اللي قالت تعالوا نجتمع وتعالوا نعمل مؤتمر والناس تتلم ونقعد. ففي يعني مش هقول تعسف، بس يعني لازم يبقى واضح في اذهان الناس كلها ان احنا بنعمل تجربه مش طالعه من تحت، لكن مطلوب يعني كأن مطلوب اننا نجرب التجربه. وانا شايف انه لطيف ودي يا ريت نعمله، بس انا بس عايز اوضح ان انا مش موضوع لسه في ذهني مش واضح قوي، لكن نقعد ونعمله. انا مش بقول ما نعملوش يعني. شكرا يا أكمل. يعني مرة تانية يعني أظن واضح يعني إنه فكرة إن إحنا نعمل مؤتمر الناس اللي على الأقل الناس اللي أنا شفتهم ابتدوا يتكلموا فيها كانوا كلهم من الإدارة بشكل أو بآخر، بس كمان يعني هو كان في محاولة قبل كده وجمال أشار لده سريعا، يعني إنه ناس تجتمع وتعمل كيان من خلال انتخابات اللي هو كان أظن بيسموه لجنة الحقوق والحريات حاجة زي كده. فأقصد يعني فكرة إنه الناس تجتمع من جوه الصالون وتعمل كيان ما، دي فكرة كانت مطروحة، وكانت مطروحة من قبل ما الإدارة تقترح المؤتمر اللي إحنا عمالين نعمل فيه. ورأيي إنه يعني المنتج، يعني رأيي في النهاية بيوصل لنفس الخلاصة اللي بلا أكمل، اللي هو رأيي إنه المنتج هو إن إحنا نجرب ونشوف، وحتى لو إحنا مش بالضرورة واضح في ذهننا بشدة إيه اللي هيعمله هذا الكيان اللي بنسميه المؤتمر أو أمانة المؤتمر، فيعني متهيألي مفيد ان احنا نخوض التجربه، لانه يعني في مش شرط ان احنا متفقين على كل معلم من المعالم المطروحه، لكن في اتفاق على انه مثلا يبقى في ناس من الاداره وناس من بره الاداره، انه يبقى في انتخابات، انه اللجنه دي او هذا الكيان يبقى له دور ما. بيلي مثلا كان بيتكلم على انه اللجنه دي تبقى دورها بوتقه، تبقى دورها بعبارتي انا انها تسهل الاتصال، انها دورها يبقى اشرافي. يعني احتمال كبير ناس تانية يكون في ذهنها انه هذا المؤتمر يبقى له يعني دور اكثر ايجابيه، بس متهيألي ده يعني هيتحدد بالتجربه، لانه لو احنا قعدنا نتكلم بشكل نظري مش هنوصل لنتيجه، هو لازم نجرب ونشوف ده هيعمل ايه. كان في حد ظاهر عندي اظن استاذ محمد عادل غازي، الاسم مش ظاهر عندي كاملا. اتفضل. أيوة، مساء الخير، ازيكم جميعا. مساء الخير. أنا هتكلم في شوية حاجات بسيطة باللي أنا فاهمه برضو. يعني اللي أنا فاهمه إن إحنا لجنة بتساعد الإدارة، إدارة صالون تفكير، في اتخاذ قراراتها وتحسين جودة الخدمة أو المنتج بتاع صالون تفكير طول الوقت. فده اللي أنا فاهمه، أنا فاهم ده دوري هنا كده. ما اعرفش انا فاهم غلط ولا لا، بس انا جاي عشان كده مثلا. عايز ارد على سؤال، ازاي نخلي صالون تفكير يكبر اكتر او يبقى فيه اعضاء اكتر او كده؟ انا شايف بالاهتمام بالمنتجات الاساسيه لصالون تفكير، ومن غير ما نرهق القائمين عليها، اللي هي في الأساس جمال عمر والمجموعة بتاعته. من وجهة نظري برضو أنا قد أكون مقصر، بس أنا عايز أقول وجهة النظر دي. يعني أنا بالنسبة لي صالون التفكير أنا جيته ليه؟ لثلاث حاجات أساسية. الثلاث حاجات دولت مهمين جدا بالنسبة لي، ومفيش حاجة فوق التانية بالنسبة لهم. أول حاجة، الثلاثة شبه بعض يعني باكج واحد كده. أول حاجة بحس إن أنا مش لوحدي في المجتمع اللي ممكن بيفكر او عنده افكار مختلفه. التعرف على ناس زيي. تاني حاجه ان انا بكتب على بيبقى ساحه للتفكير، بكتب على الوول بتاعه، فبلاقي ناس بتعلق لي وبتكلمني وبتناقشني في افكاري وكلام وكده. يعني تالت حاجه المحاضرات الاونلاين اللي انا سمعتها، سواء لجمال عمر او يعني مثلا تقطر القران او الحاجة النفسية اللي هي كانت المساندة النفسية بتاعت دكتور حاجة القطة أو كده، وبرضو المحاضرات بتاعت شريف يونس والحاجات دي كلها، أنا بالنسبة لي كانت مهمة جدا جدا جدا. فإحنا طول ما بنهتم بالمنتج ده إن هو يكون كويس ويطلع بشكل كويس، طول ما هيبقى فيه دايما ناس تانية بتيجي أكيد. يعني مثلا طول ما في تطوير مثلا، لان اي مجتمع انساني بيبقى وارد جدا، وبالذات كمان ان التواصل بيكون فيه اونلاين، وارد يكون فيه سوء تفاهم، يحصل حاجات زي كده. انا مثلا اكتر حاجه كانت عجباني في الصالون هو في انضباط، في لحد ما حقوق الناس محفوظه، لو حصل مشكله بلاقي اللجنه بتتدخل، او اللي هم المديرين بيتدخلوا بطريقه كويسه الى حد ما، برضو بيفصلوا في النزاع القائم ده. فده بيطمني ان انا اقدر اجيب ناس تانية. انا شخصيا مثلا اعتقد ان مدخل عدد كبير للصالون، لان انا كنت عارف ان دول اصدقاء ليا هم كمان مهتمين بحاجه زي كده، ولما يدخلوا الصالون ده يعني انا ايه هتشرف بالصالون ده. انا ما ندمتش ان انا دخلت حد الصالون، ولا حد دخل مثلا وطلع، كلهم بالعكس شكروني قالوا لي كويس ان انت عرفتنا على الناس اللطيفه دي، والصالون فعلا كويس وكده. فالاهتمام بالمنتج الاساسي للصالون، لان طبعا كلنا نفسنا يكون في منتجات اكتر بكتير، بس في الاول وفي الاخر انت بتوزع المنتجات على القوى العاملة اللي عندك. يعني انت عندك كام حد يقدر يعمل ايه؟ فانا برضو شايف، مش عايز اكون برضو محبط او كده، انا حريص في كلامي ان هو فعلا يكون كويس، مش عايز ازعل حد، بس هو الفكرة ان انت ركز على الانتاج الاساسي بتاعك والحاجة الناجحة والقيمة الاساسية في الصالون، وهو بالوقت بيبدأ يستقطب ناس. في شوية حاجات مش قادر افهمها، زي مثلا لجنة الحقوق والحريات، طبيعة عام يعني أنا شايف إن هو كده الإدارة عاملة اللي عليها في الحتة دي وزيادة، إن هي بتشوف طب ماشي يا جماعة إحنا عايزين نشارك الأعضاء اللي هم أو رواد الصالون إن هم يشاركونا الآراء وكده، فبنعمل أكتر 50 عضو فعال هنجيبه، انا ممكن ما ابقاش موجود السنه الجايه لان ممكن ما اكونش فعال السنه الجايه يعني، فممكن اكون شغلت ففي حد تاني هيجي مكاني، فبنبدا لا نشوف اكتر. مفهوم طبعا مفهوم. فبنشوف اكتر 50. اوكي يعني اللي انا اقدر استخلصه من كلام الاستاذ محمد عادل غازي، انه يعني هو شايف انه نركز على النشاطات، والنشاطات اللي تهمه هو هي يعني مبدا التفاعل مثلا على جدار الصالون، وطبعا فكره الكوميونتي. اظن انه كلنا متفقين على انه اهميه انه الصالون ده مساحه يعني بنقابل الحته، ناس معلش شبهنا يعني. الحته بس اللي عايز ابروزها في الكلام دوت، ان انا كل ما ارتقي بالمنتج بتاعي يعني ويكون افضل في طريقه اخراجه وفي طريقه الموضوعات انها تكون مواجبه يعني للحاجات الثقافيه، اما احنا نقدر. انا في حد علق في كومنت كان تقريبا الاستاذ اكمل على اللي كنت اقصد اقوله بطريقه كويسه جدا، قال ان احنا ممكن نناقش في حاجات كتير جدا ممكن نناقشها بشكل ثقافي، يعني كل فتره بتستجد على الساحه حاجات احنا جاهله بيها ممكن نعالجها بشكل ثقافي، زي مثلا مشكله اللي حصلت في فلسطين واليهود وكده، فنبدا نناقش الموضوع ده بشكل ثقافي، مفهوم. يعني ايه يهوديه، ايه المشكله الاصلا، مش عارف. الخلاصة إنك يعني بتركز على الجانب الإنتاج الثقافي أو النقاشات انا شايف الثقافية. ان يعني أنت ده اكتر حاجه قلت مثلا هتقدر. إنه أهمية محاضرات الأونلاين، وذكرت مثال مثلا دورة توتر القرآن اللي عملها جمال عمر، أو المحاضرات اللي عملها دكتور شريف يونس. فالفكرة دي واضحة، الفكرة إنه رأيك ده مهم، وأنا شخصيا متفق معاك. يعني أنا جاي من عالم ليه علاقة بالنشر وليه علاقة بالكتابة وليه علاقة بالتدريس، هي الحاجة اللي تهمني. بس يعني إحنا عايزين نشوف إزاي ممكن الآخرين اللي لهم حاجات تانية كمان يكونوا يعني ليهم مساحة. وتصوري إنه الفكرة بتاعت إنه عمل كيان ما علشان ينظم أو يساعد في تطور الأداء، بغض النظر عن مين إدارة ومين مش إدارة، مين بينسق، مين بوتقة، مين مدير، هي فكرة إنه الأداء بشكل عام يتطور علشان يبقى فيه يعني كيان مستمر، مش مجرد الكام واحد اللي موجودين في الإدارة. في الأستاذ محمود عماد، مش عارف هل هو قادر يتكلم بصوته ولا النت عنده لا يسمح غير انه يكتب في الشات. هو كتب في لحظة no comment، فمعنى كده اظن ده معناه انه معترض على حاجة بتتقال دلوقتي، و فمش عارف هل لا الاستاذ هو محمود لو لا هو سوري طيب قول اهو فأنا زيكم عاملين. اتفضل استاذ محمود عماد اتفضل. ايوه هو لا انا يعني انا بصراحة ما كنتش ناوي اتكلم، بس يعني يعني لا كنت مهتم احضر واسمع الاقتراحات واشوف ايه اللي هيوصل له يعني الاعضاء. تمام، بس هل عندك اقتراح محدد أو تعليق محدد؟ هو كاقتراح محدد ما عنديش، بس يعني لو حضرتك عايز تسمع رأيي فبصراحة يعني أنا موقفي من جروب تفكير حاليا، أنا ممكن أقول إني في قلبي غصة من الجروب كجروب فيسبوك يعني، وشايف إنه من بعد تجربة حقوق الحريات فشلها، وانا يعني محدد مشاركاتي في الجروب لاقصى درجه يعني، وهو كجروب فيسبوك بالنسبه لي مش بيمثل لي اي شيء، هو بس انا وجودي فيه مرتبط بجمال عمر وبالناس اللي موجوده فيه وبالنشاطات اللي بتتعمل، فانا مش عارف بقى يعني، وده منتظر ان المؤتمر ده يطلع حاجه كويسه، بس برضو لما دخلت ولقيت انه عدد الاعضاء اللي حاضره قليلين جدا، ومعظم الناس اللي حاضره هي نفس الناس اللي بتشتغل في الانشطه، فواضح ان اعضاء الجروب مش عايزين يعملوا حاجه يعني، وهم فعلا ال 3000 اللي موجودين مجرد بيعتبروا الجروب مكان ان هم بيتفرجوا فيه على الموضوعات اللي بتطرح الخناقات، لكن مش ناويين يشاركوا بأي شكل من الأشكال، مش عارف، لكن خلينا نشوف التجربة هتطلع ايه. بالظبط، انا شايف انه العقل هو حكايه خلينا نشوف. يعني انا ما اعرفش بقالك قد ايه بتشترك في جروبات او بتشترك في نشاطات جماعيه، بس يعني هو للاسف في العالم كله في كندا، زي انا بما اني عايش في كندا يعني، زي تجاربي في فرنسا مثلا، زي تجاربي في مصر، فكره انه اي كيان فيه مثلا 1000 شخص، انه من ال1000 شخص دول هو فيه 10 او 20 بس اللي بيكونوا فاعلين ونشاطين، دي حاجه موجوده في العالم كله، ما هيش مرتبطة بأنه تفكير صالون تفكير بالذات كده، ودي مشكلة طبعا، بس يعني للأسف دي حاجة ليها علاقة بفكرة الاجتماع، فكرة أنه أنت عندك اهتمام مثلا بالنشاطات الثقافية ومركز عليها، ده شيء مشروع، وده رأي ناس كتيرة جدا، مش رأيك وحدك يعني. على كل حال يعني شكرا أنك بتقول رأيك، مهم أن احنا نبقى عارفين أنه يعني في آراء مختلفة، لكن أنا كمان أحيي فكرة إنه أنت مش بترفض تماما إنك تتفاعل، وإنما بتقول يعني هنشوف التجربة توصل إيه. ده شخصيا بيكون موقفي في حاجات كتيرة جدا من زمان جدا، يعني إن هو ببقى شايف إنه مش بالضرورة رايحين في اتجاه مظبوط وإحنا مجتمعين في كيان ما، بس يعني بنشوف. وبالمناسبة يعني دي حاجة شخصية، يعني تجربة صالون تفكير تكاد تكون أنجح تجربة اشتركت فيها في حياتي، من أول جروب أساتذة الجامعة للتضامن مع نصر أبو زيد، اللي هو كان يعني للأسف ما أنتجش التضامن المأمول يعني، لحد مليون كيان تاني ممكن يحصل. فعشان كده يعني بناء على تجربتي الخاصة والشخصية، صالون تفكير ده يعتبر ناجح جدا مقارنة بكيانات تانية. لا على فكرة يا كان دكتور، أنا متفق مع حضرتك تماما. يعني أنا شايف إنه جروب تفكير الفيسبوك هو أنجح تجربة أنا شفتها في حياتي برضه. يعني أنا متفق مع حضرتك في النقطة دي. جميل وكنت كان نفسي بقى إن إحنا نوصل لمرحلة تانية، هي يعني أعلى من كده كمان. ويمكن أنا طموحاتي، عشان بس طموحاتي كانت أعلى شوية، فجالي الإحباط ده. لكن انا ما زلت مؤمن انه ده اكتر صح، جروب فيسبوك موجود انا شفته يعني في هذا على السقف من الأقل أنت الحريات. موجود، يعني على الأقل أنت موجود وبتشارك، ده في حد ذاته معناه إنك مش يعني مش شايف إنه الموضوع لا يمثلك إطلاقا إطلاقا يعني. لا بالعكس، شكرا انا قلت جزيلا. يعني لما جينا نعمل الحقوق والحريات، انا قلت لهم في اول جلسة انا جروب تفكير هيفضل موجود، وانا اخر واحد هيخرج من الجروب. يعني انا شكرا شكرا ليك يا أستاذ محمود. أنا الحقيقة مش متذكر إيمان اللي رفعت إيدها الأول، ولا يعني إيمان الرفاعي وإيمان اللي مش كاتبة غير إيمان، بس إيمان إسماعيل، إيمان إسماعيل هي إيمان أولها. إسماعيل. يعني بما إني ما بشوفش إيمان كتير، فأنا هدي الكلمة لإيمان إسماعيل الأول وبعدين إيمان الرفاعي. تفضلي يا إيمان إسماعيل. الصوت مش كويس. يبدو أن الصوت فيه مشكلة، لأنه أنت مش معمول لك ميوت بس مش سامعي. طيب حاولي تخرجي ممكن وارجعي تاني يا إيمان. أنت كده معمول لك ميوت يا إيمان. حصل طب حصل يعني مشكلة. طب نسمع إيمان الرفاعي وبعدين يمكن إيمان إسماعيل تقدر ترجع تاني ونسمع. تفضلي يا إيمان الرفاعي. أنا عندي اقتراحين للجنة المؤتمر. يعني هي بعد فكرة الانتخابات وكده، هي ممكن بعد كده تنظم لجان تحت يعني كل قائمة تبدأ تنظم الـ50 أو الـ40 اللي موجودين، يعني اللي هيتحصروا، وتعمل لجان من ضمنها لجنة يعني الوظيفة بتاعتها، أو ممكن تبقى دورية، يعني إنه كل 3 شهور تدير لقاء مفتوح لأعضاء الصالون أونلاين، منها التدريب على فكرة تنظيم المؤتمر، يعني يبقى بشكل دوري، ومنها ده هيصب في صالح إن الكوميونتي يبقى أقوى، ويصب في صالح برضو الأنشطة، الناس لما تتعارف. فهو مش بس اللقاء يبقى لقاء بينهم، لكن ممكن ياخدوا مهمة إنه يبقى فيه لقاء اجتماعي وبشكل أكبر كل 3 شهور مثلا، منتظم يعني لقاء. دي فكرة مثيرة جدا، بس هل في تصورك إن الناس تجتمع علشان تناقش قضية معينة، ولا مثلا يجتمعوا بس للتعارف؟ مفتوح يعني، هو اللقاء هيبقى مفتوح او هم يحددوه يعني حسب ما اللي بيحصل في الصالون، ممكن يكون في موضوع مطروح او ازمه او شيء ما، يعني هيبقى هم اللي حددوا الاجنده، لكن يبقى مفتوح للاعضاء اقصد، مش حصرا على اللجنه. اه طبعا دي فكرة ويبداوا مهمة جدا. يمسكوا اداره اللقاء ده. الحاجه الثانيه، هم ممكن يعملوا حاجه شبه اداره الجوده او تحسين الجوده، بمعنى ان ياخدوا ملاحظات طوال الاشهر دي، مثلا لو في نشاط ما او صالون ما او شيء في الجروب، الملاحظات اللي بياخدوها على فترات ممكن بعد كده يعملوا اجتماعات يقترحوا فيها اقتراحات على مثلا سواء نادي الكتاب لاحظوا في شيء او المسرح او كده، ممكن يكون عندهم اقتراحات، لاحظوا انه في اعضاء مهتمين او ما يعرفوش مثلا ان في نشاط مسرح، ممكن يرسلوهم، يعني يبقى في تدعيم من الشكل ده، يعني يبقى في دايما عندهم حصر او اخذ ملاحظات ونوت للي بيحصل، ويحددوا اللي هيشتغلوا عليه. مثلا هل في اقتراحات لا لتدعيم دي فكرة نشاط مهمة، ما أو وأظن الإدارة بتعمل ده بالفعل، بس يمكن لو في ناس دورها المحدد هو إنها تتابع مسألة الجودة، ممكن ده. أنا الحقيقة لما كنت بقول في ذهني إنه يبقى في لجنة تجمع الاقتراحات ولجنة تتولى تنفيذ الاقتراحات، أعتقد إنه ده شبه اللي بتقوليه يا إيمان، فكرة الجودة. أنا أصل الحقيقة عندنا في الجامعة بيستخدموا كلمة الجودة بشكل يعني مؤذي جدا، يعني الواحد أول بيسمع كلمة الجودة وهو جاي من عالم الجامعة بالعربي بيحس إنه يعني الجودة دي معناها اللي هو نعمل اجتماعات كتير عشان ما نقولش حاجة وناخد شوية فلوس ونسكت، يعني أظن المطلوب إن احنا نطور النشاط ونخليه أفضل يعني، وده أكيد هدف كلنا نتفق عليه. بس قالي إيمان إسماعيل، شكرا، أتمنى صوتي يكون واضح شكرا النهارده. يا إيمان الرفاعي، اتفضلي يا إيمان إسماعيل. سامعني؟ أنا طيب سامعك، طيب تمام يلا. أنا هو أنا معلش سامعك. بدأت أتوه خصوصا في مسألة القوائم اللي كان قالها جمال عمر، فأنا مش فاهمة القوائم دي المقصود بيها تقسيم الناس المشتركين في المؤتمر بس، يعني مجرد مثلا كل 5 هيجتمعوا على فكرة أو whatever يعني الحاجة اللي بتجمعهم، وبعدين ولا المفروض ده كيان ناشئ هيضم مثلا أعضاء من الصالون علشان نشاط معين؟ النقطة دي مبقتش واضحة خالص بالنسبة لي الحقيقة يعني، بس ده سؤال. شكرا يا إيمان. أو الانتخابات برضه، أنا برضه مش فاهمة الانتخابات على إيه، هننتخب عشان إيه يعني الموضوع الانتخابات ده برضه مش فاهمة، بننافس على إيه؟ لا هو الانتخابات مش بالضرورة معناها منافسة يعني، هو أنا مش فاهمة هننتخب على إيه؟ بس أنا معاك، أنا شايف إنه في أكتر من حد بما فيه مثلا أكمل يعني قال إن في حاجات مش واضحة في ذهنه، فأنت بتؤكدي إن مش كلنا على نفس الموجة. وعلى فكرة يعني أنا برضو الأمور مش واضحة في ذهني بشكل نهائي، بس زي ما كنت بقول تالي قبل ما نبتدي التسجيل، يعني أنا دوري كمدرس من 35 سنة تدريس إن أنا داخل الفصل وأنا مش عارف أقول إيه بس بتصرف. فاللي في ذهني إنه في ناس أيا كان هم الناس دول مين طرحوا فكرة إنه يبقى في كيان أكثر استمرارية، وأعتقد إنه كتير مننا متفقين على ده. يمكن مش متفقين على إيه دور هذا الكيان وإيه صلاحياته وإزاي هنختار الناس اللي فيه، وده طبيعي يعني. أنا متهيألي إنه كده بقى واضح، بس يعني طبعا يعني شايف إنه عندنا مثلا ربع ساعة كمان لو في حد يحب يعلق، لكن أعتقد إنه الحكمة إنه نعمل لجنة مصغرة، واللجنة دي علشان ما يبقاش فيه يعني كلام كتير وناس كتير، ويعني وعشان يبقى فيه نبقى فاهمين بنعمل ايه ومتفقين على ان احنا واقفين على نفس الأرضية، يعني انه اللجنة دي هي اللي تحط التصور عن ازاي نعمل انتخابات تشكل كيان اكثر استمرارية، اللي هو الكيان اللي بن اللي بنتكلم عليه. انا شايف بيلي بيقول هو مصمم انه يكون كيان تطوعي بدون انتخابات. ممكن دي حاجة تبقى مطروحة برضو من خلال اللجنة الصغيرة اللي هتنظم الموضوع ده. بس انا شايف انه يعني لو احنا بنتكلم على التطوع، فمفهوم ان التطوع بهدف خلق لجنة لنشاط معين، لكن لو عاوزين نعمل لجنة عامة تساهم في تنسيق نشاطات الصالون ككل، يبقى الطبيعي انها تكون معمولة بالانتخابات. لكن على كل حال يعني بغض النظر رأيي الشخصي ايه، يعني هو اعتقد انه الحكمة ان احنا نعمل لجنة صغيرة، واللجنة دي تقدم تصور محدد اكتر عن ايه الكيان ده هو، وبعدين نشوف هل هيمشي فكرة ان احنا نعمل هذا الكيان ولا لا. ان شاء الله تمشي، بالتأكيد انه لازم صبر يعني. وطبعا لو في ناس شايفين انه الكيان ده ملوش لازمة اصلا، برضه ده حقهم، وبالتالي مش مضطرين ان هم يشاركوا يعني. بالتالي الموضوع ده يعني شيء مش محتاج الواحد يقوله يعني. دلوقتي الدور على أكمل، وبعدين استأذن إيمان، الأستاذ محمد عوض لأنه ما اتكلمش خالص النهارده، وبعدين إيمان الرفاعي. اتفضل طيب يا أحمد. انا ممكن اخلي محمد يتكلم الاول، لان انا في الحقيقه كنت هقول بالظبط اللي انت قلته يا وليد، يعني ان خلاص نقعد بقى الكره في ملعب اللجنه دلوقتي تقعد وتقرر هي عايزه تعمل ايه. مش عايزه اطول، لا انا يعني الكلام كده جميل يعني، خلاص خلي محمد يتكلم. تمام، تفضل أستاذ محمد عوض. مساء الخير يا جماعه، مساء الخير. انا صوتي مسموع كده ولا في مسموع، نويز؟ تفضل. تمام. طب انا يعني انا طبعا ما عنديش راي محدد، بس انا اذا كنت يعني هقول رأيي، فأنا في الجنب أكتر بتاع إن أنا مش عارف المؤتمر ده ممكن يوصل لإيه. يعني عايز أضرب مثال بسيط كده بس بفكرة الإيه، الذكاء الاصطناعي. في نوعين من خوارزميات الذكاء الاصطناعي، في حاجة اللي هي الخوارزميات المدارة اللي هي سوبرفايزد وان سوبرفايزد. الحاجات اللي هي ليس لها نظام هي ممكن تنتج إبداع رائع وكل حاجة وتودي في أماكن ما حدش متوقعها. يعني الحاجات المدارة اللي هي بيتحط لها خط عام وبتنطلق فيه بتوصل لحاجات يمكن مركزة أكتر، بتحقق أهداف محطوطة مسبقاً وكده. أنا كنت متخيل إن إحنا عايزين نزود النشاط وعايزين نزود مشاركة الناس في النشاط، وبالتالي ممكن يكون الحاجات دي بتتحط كأهداف للجنة. ده ممكن يكون بيحدد نشاطها شوية وبيقتل شيء من الإبداع اللي ممكن اللجنة تنبثق عنه، بس ممكن يكون بيودي في حتة يعني واضحة مسبقا. يعني أنا مش عايز أقول إن أنا ضد الإبداع، بس أنا من النوع اللي هو إيه يعني في قضيب وحمشي عليه، بس إنما ممكن يكون الرأي التاني هو الصح وهو الأفضل. يعني ده بس تعليقي اللي كنت عايز أقوله. شكرا. شكرا ليك. انا معلش انا مش فاهم كويس الاستعاره اللي بتستخدمها. انت في ذهنك في خوارزميات لا ده وبرمجه بس سهله فعلا؟ لا يعني معلش ايه. لحظه بس، عشان اتفضل. انا بحاول افهم منك. انت تصورك انه الانتخابات مثلا او عمل كيان ده بيحدد النتيجه الابداعيه، في مقابل ان احنا لو سيبنا الامور بدون تحديد مسبق ممكن يبقى فيه ابداع اكتر؟ لا هو انا كنت بقول نقطة قبل كده كمان، ان اللجنة دي او المؤتمر ده اذا ما تحطلوش اهداف مسبقة هو ممكن يعني ينطلق الى ادعاءات، بس ممكن يعني تبقى احنا مش عارفين هي هتوصل لايه. انا مش عايز اقول برضه ان تمام. احنا لازم نوصي على الناس اهداف معينة، بس زي ما يكون يعني نحدد رسالة او نحدد ميشن أو نحدد سبب لوجودنا في الكيان، 3 4 نقط عريضة. مثلا تزويد النشاط بشكل عميق أو بشكل عرضي، أو زيادة التفاعل أو نشر فكرة معينة، وبالتالي اللجنة دي أو المؤتمر ده يتحرك إلى هذا الاتجاه. تمام، ممكن ال فهمتك كده. طبعا يعني مرة تانية ممكن يعني ممكن نتفق ونختلف، هو مسألة انتخاب هذا الكيان هل دي حاجة هدف كافي محدد سلفا ولا الموضوع باب مفتوح يعني. بس انا شخصيا شايف انه فكره انه نحاول نعمل هذا الكيان ده في الواقع في يعني معايير وفي بارامترز، يعني انه احنا عاوزين نوصل لكيان ما. ما اظنش انه دي حاجه مفتوحه زياده عن اللزوم. بعد كده بقى هنوصل لايه؟ الله اعلم يعني. لازم نجرب نعمل الكيان ده وبعدين نشوف هيوصل لايه. موضوع بقى تمام. ان الخوارزميات بتوصل لنتائج محدده سلفا ولا في ابداع، ده دي قصه طويله وسياسيه يعني. بدل في خوارزميات يبقى نتائج محدده سلفا، بس في نتائج محدده سلفا من غير ما انت تاخد بالك، وفي نتائج محدده سلفا وانت شايفها، بس دي قصه تانيه. تفضلي استاذه ايمان الرفاعي وبعدين استاذه ناتاشا عبادي. هو بس أنا حاسة إنه في حصل لبس عند شوية يعني بعض الأعضاء. أعتقد فكرة الانتخابات هي مش هتبقى، هو الانتخابات داخل لجنة الـ50 يعني ناس هتتطوع، قوائم يعني فريق أكتر من فريق هيطرح نفسه على أعضاء اللجنة وهيحصل انتخاب. هو ده القائمة يعني، كل مجموعة أو كل فريق في قائمة، فأنت هتختار العدد ده مع بعضه أو ده أو ده يعني. دي اللي حاسه الناس اتلخبطت فيها يعني. والفريق ده طبعا هيطرح نفسه بالبرنامج بتاعه بافكاره وازاي هيقسم اللجان او هو عايز يعمل ايه بالظبط. والناس هتختار، الناس هتختار مش اعضاء الجروب داخل اللجنه، داخل لجنه الـ50 يعني. هي شكرا مساله شكرا هيكله فقط لا اكثر شكرا يعني. للتوضيح ده. طبعا ده توضيح مهم، انه يعني انا اللي فاهمه انه ما هيش مسألة تطوعية بمعنى انه اي حد خالص خالص ممكن يتطوع، وانما من القائمة المحددة اللي هي الناس اللي حضرت المؤتمر التحضيري، هم دول اللي من اراد منهم ان يتطوع يتفضل. برضو مش بالضرورة ان احنا هنحسم حالا لازم يبقى الاختيار فقط بناء على انه فلان او علان عاوز يتطوع، ولا فلان او علان منتظمين في قائمة هم دول هو ده الشكل اللي لازم يتطوعوا فيه. بس يعني مرة تانية النقاش مش بالضرورة يوصلنا النتيجة، هو احنا يعني لازم نجرب وبعدين نشوف. والله جربنا كذا ومنفعش، نجرب كذا دلوقتي نشوف هينفع ولا لا، وربنا يسهل. بس طبعا فكرة مهمة انك تفكرين يا ايمان بانه الموضوع مرتبط يعني بتطوع برضه، بس يعني في اطار قائمة محدودة، مش اي عضو في الصالون مطروح عليه ان هو يتطوع. واظن مفهوم المنطق بتاع انه يعني هنقتصر على الناس اللي حضرت الصالون، اللي هي الناس اللي قدرت توفر وقت ويعني بذلت مجهود عشان تحضر وتساهم. تفضلي استاذة ناتاشا. طيب أنا عايزة أقول إن موضوع حسب ما فهمت يعني إن الانتخابات واللجنة اللي هي هتدرس المقترحات اللي اتعرضت في المؤتمر، هو المؤتمر اتعمل عشان خاطر مش الناس تشكر في الجروب ولا في الأنشطة، عشان تقول اقتراحاتها ورأيها والناس، وفي لجنة تدرسه. اللجنة دي بقى هي اللي هتعمل الانتخابات بتاعتها بالقائمة بالفردية حسب يعني. ومن ضمنها هتبقى النقطة اللي اتقالت برضو كتير، انه توسيع المشاركة. بصراحة انا مهتمة بالنقطة دي قوي يعني. فكل يعني انشطة كتير اتعملت بناء على قرار فوقي ودعت الناس اللي عايز يشارك، والناس دخلت واشتركت. قليل قوي اللي طلع نشاط من تحت او كيان اتكون من تحت. زي المسرح، المسرح عرضه جمال، انا دخلت المسرح لان جمال واحمد خفاجي عرضوه، انا دخلت. ونادي الكتاب بالظبط. فانا رايي انه احيانا عشان تخلي الاعضاء يشتركوا اكتر، ان احنا تيجي حاجه فوقيه، مش لازم تيجي حاجه من الاعضاء من تحت. واللي عايز يشارك، زي القصه القصيره، الناس عرضت ان هم هيعملوا قصه قصيره، فابتدت الناس تشارك. احنا ممكن ناخد القصص دي نعمل منها سيناريو نمثله في المسرح، قصص تتنشر في المجلة كده، هتشجع ناس كتير انها ممكن تدخل لما تحس انها بتعمل حاجة بيبان لها اثر في المسرح في المجلة. تاني حاجة الشعر، اللي بيعرف يكتب شعر تعمل بعد كده امسيات شعرية، الناس تقول شعرها اللي هي بتعمله، وهتبقى مسابقة برضه. فأنا رأيي إن حاجات تتعرض على الأعضاء عشان توسيع المشاركة. وأنا رأيي إن محتاجين جمال عمر يتكلم بقى، يقول لنا ما هو يعني حاجة بقى لازم جمال يفصل شوية يتكلم في الاخر، وخصوصا ان احنا خلاص قربنا رأيه نوصل برضو لنهايه في الاجتماع. الحاجات اللي شكرا لك يا استاذه نتاشا. انا بس كنت عاوز اعلق على حاجه. ناس كتيره مثلا زي استاذه نتاشا وزي استاذ محمد عوض اكدوا على، وغيرهم يعني، في اظن استاذ محمد عادل برضو كان بيتكلم على فكره توسيع النشاط، واظن ان المقصود مش عارف ايه المقصود، بس يعني انا شخصيا بفهم ده بمعنى توسيع عدد الناس اللي ينضموا للنشاطات سواء من بره الجروب او من اللي موجودين بالفعل في الجروب. بس انا عاوز الفت النظر لحاجتين. مش كلنا موافقين على ده، يعني في ناس تانية يمكن ما كلموش النهارده بس هم شايفين انه لا، لازم يبقى نحافظ على اللي موجود ونعمقه بس مش بالضروره نتوسع فيه. ومش معنى كده ان الراي الفلاني ده اهم ولا الراي العلاني اهم، انا بس عاوز الفت النظر الى انه مش كلنا متفقين على كل حاجه، وانه طبعا تصوري انا على كل حال على يعني فايده اجتماع زي كده انه كل واحد يحس ان رايه مهم ويحاول انه يعبر عن رايه ويدافع عنه. بس يعني ارجو ان احنا برضو نفتكر انه راينا مش بالضروره ده الراي اللي كل الناس متفقين عليه. ونموذج موضوع توسيع النشاط ده نموذج مهم جدا، لانه مش كل الناس موافقين على توسيع النشاط. في الاجتماعات السابقه في ناس كانت تحديدا ضد توسيع النشاط، بمعنى توسيع عدد الناس اللي يدخلوا الصالون. في ناس اظن يعني معظمنا متفقين على انه في اطار الناس اللي موجودين بالفعل جوه الصالون نحاول نوسع النشاط، بمعنى انه ندعو ناس موجودين بالفعل في الصالون ان هم يشاركوا اكتر في النشاطات. بس دول حاجتين مش بالضروره متفقين مع بعض، مش بالضروره ده صح ولا ده صح، هو بالتجربة وبأننا يعني كل واحد فينا يفتكر أنه رأيه مهم طبعا بس ليس هو الرأي الوحيد. وده مثال واضح قوي، في ناس كتيرة بتتكلم على توسيع النشاط بس يعني مش كل الناس لهم نفس التفسير بتاع توسيع النشاط. نتشا بتوضح أنها تزو أنه توسيع النشاط بمعنى زيادة مشاركة الأعضاء الموجودين بالفعل، جميل. وأنا مع هذا الرأي شخصيا، بس برضو الرأي ده مش هو الوحيد. في ناس قصدهم انه يبقى ناس من بره الجروب اكتر ينضموا او على الاقل يتعرضوا لنشاطات الجروب او يعني مثلا للندوات اللي بيعملها الجروب. ومره تانية ما فيش بالضروره استراتيجيه صح او غلط، هي بالتجربه وباتفاق الناس اللي موجودين بالفعل والنشاطين بالفعل. الحاجه الاخيره اللي عاوز اختم بيها دلوقتي، طيب أستاذة أسماء زكي رفعت إيدها، فيبقى أسماء آخر حد يتكلم دلوقتي قبل ما أطلب من جمال إنه يتكلم تاني. وطبعا جمال هيقول بقى اللي هو شايفه صح، يعني هو شايفه مهم، بس يعني أنا أقترح إنه مش شرط إنه ده نختم بيه، بس إنه يبقى أحد إحدى النقاط اللي نختم بيها هي اقتراح محدد بعمل لجنة مصغرة علشان تواصل البحث في فكرة إنه نعمل هذا الكيان اللي بنتكلم فيه اللي هو مثلا أمانة المؤتمر، اللي يعني يبدأ من دلوقتي يستعد لتكوين هذا الكيان مثلا خلال شهرين، وبحيث إنه هذا الكيان يفضل مستمر لحد ما يوصلنا لمؤتمر مارس 25. فتفضلي يا أسماء وبعد كده جمال يتفضل. تمام. هو أنا بس يعني مش عايزة أتكلم على جزئية اللي هو مركز الدراسات، عايزة أعرف يعني خطته إيه للمستقبل. هنبتدي يعني هل ده هيبقى حاجة إحنا يا جمال هنعمل لها مثلا اجتماع قريب مثلا عشان نبتدي نحط له بقى كده يعني حاجة، الخطة بتاعتنا إن شاء الله في 24 هتبقى إيه، يعني في تم الإعلان عنه أو اللي إحنا عارفينه الحاجات اللي الدراسات اللي بتتعمل دلوقتي، وفي حاجات بتحصل وكده، بس قصدي اقول الخطوه بقى اللي بعد كده هتبقى ايه. ما هو ده جزء منه بيصب في الحته اللي هي بتاعت ان احنا عايزين يبقى في دار نشر تنشر لنا، وعايزين يبقى في مثلا او هيبقى في تمويل او يبقى في حاجه، يعني هناخد ايه الخطوات اللي ممكن ناخدها بحيث ان احنا زي كده ما قلنا هيبقى في مؤتمر، هيبقى في مثلا طيب في شهر كذا او في شهر 9 مثلا هننزل بحاجة أو هنعمل حاجة، يعني مش يعني عايزة أعرف بس إيه الخطوات اللي هنفعل بيها مركز الدراسات ده ويبقى فعلا بيبتدي له شغل، يبقى له حاجة بتحصل يعني. يبقى له حاجة ملموسة كده، أو يعني الناس تبتدي اللي عايز ينضم ينضم وهكذا. الحاجة التانية بقى، إن أنا كنت اقترحت قبل كده، كان حاجات كده يعني على الماشي، اللي هي ليه ما نسجلش التفكير دي جمعية مثلا، أو نسجلها حاجة يعني non profit organization، وهي دي هتبقى سهلة من بالنسبة لأنها تتعمل من الخارج يعني، مش مصر، تبقى حاجة فيبقى ليها كيان بقى، ويبقى ليها اسم، ويبقى ليها حاجة، ونبتدي نشتغل، يبقى لينا لايسنس يعني نقدر نشتغل بيها. ممكن نعمل منها بقى، من خلالها نعمل بقى دار النشر، من خلالها نعمل حاجات، وتبقى كيان موجود أونلاين، ويبقى موجود ليه مجلس إدارة بقى. في بقى يعني أنا متخيلة إن هو ممكن هيبقى سهل، الحاجات دي يعني non profit organization تأسيسها سهل من الخارج مش من مصر يعني، وانت قاعد اوريدي يا جمال بره يعني، فممكن دي تبقى حاجه خطوه نفكر فيها يعني. بس هما دول النقطتين اللي كنت عايزه اتكلم فيهم. شكرا. طب قبل ما جمال يبدأ الختام، مش بالضرورة يختم تماما، أنا شايف إن دول مقترحين مهمين، بالذات يعني مسألة هل نعمل نحول صالون تفكير لنون بروفيت اورجانيزيشن. بس دي ما يعني أنا شايف إن دي حاجة ما تتقالش في آخر 10 دقائق في الاجتماع، والنقص نسبة عليها دي محتاجة حوارات مطولة وتفكير مطول، لأنه الموضوع يعني موضوع صعب وله يعني اعتبارات كتيرة. أبسطها انه لو بتعملي كيان موجود مثلا في نيويورك، جمال موجود في نيويورك، فده معناه ان انت بتعملي كيان يدخل في يعني في دائرة الكيانات الممولة بالدولار من الخارج، فده يعني ده ممكن يعمل مشاكل اكتر ما يكون مفيد. بس يعني بغض النظر، يعني مش شرط ان كل الناس عندها الهوس بتاع انه في حد بيراقبنا طول الوقت زي، لكن يعني اقصد محتاج الموضوع محتاج تفكير ونقاش مطول. بس بالتاكيد ان المبدا بتاع هل نعمل جمعيه، هل نعمل كيان، فكره ده طبعا يكون في شكل قانوني وشكل يمكن يقدر يعني يحصل على تبرعات ما او كده، دي فكره وجيهه. انا شخصيا رايي ده باب بيجي منه ريحه اكتر ما يجي منه يعني فايده، بس دي مسألة محتاجة نقاش يعني. اتفضل يا هو جمال. انا طبعا ايوه يعني فاهمه ان هي حاجه طويله، احنا مش بنتكلم ان هي هتتناقش او هناخد فيها قرار، بس ان هو يبقى موجود قدامنا ده نفكر فيه. طبعا تاني حاجه بقى، انا دي مش متفائله قوي ان هنلاقي تمويل، ده انا حاسه ان احنا مش هنلاقي حاجه يعني. نوال السعداوي عملوا يعني مؤسسه وما لقوش تمويل، ما كانوا يعني بيطلبوا من الناس يا عيني، اللي هو ايه يا جماعه، كل واحد يتبرع بجنيه، كل واحد يتبرع طيب ب 100 جنيه، حاجات كده، وفي الاخر ما لقوش وشغلهم واقف. كيانات كتيره يعني حاولت انها تعمل حاجات ومش لاقيه، مش لاقيه تمويل. فانا مش متفائله قوي ان احنا هنقدر نلاقي تمويل. انا قصدي يعني ان هي ممكن ندرس الفكره، بحيث ان هي حتى بعيدا عن التمويل، ان هي لو حاجه يعني، لو احنا بنقول عايزين مركز دراسات تفكير مثلا يدخل في حاجه، يبقى لينا مثلا زي مثلا المجله بتاعتنا تتارشف وتدخل بقى، ويبقى ليها ISBN، فدي هتبقى حاجه، ما هي هتيجي من خلال ان هو يبقى في حاجه مسجله، حاجه ليها رخصه يعني، انا معاك كده، دي حاجه يعني تستحق التامل والتفكير. بس بالتالي ندرسها ده يعني من الجوانب يبقى المختلفه. ده جزء متهيألي من الحاجه اللي ممكن لجنه تنظيم مؤتمر تفكر فيها، او لو في مجموعه من الناس من اعضاء الصالون بشكل عام عاوزين يجتمعوا ويعملوا مجموعه عمل للتفكير في فائده او امكانيه عمل حاجه زي كده. اتفضل يا جمال. هو في مخاوف موجودة هنا أنا حاسسها، مخاوف من إنه الناس تسعى ويبقى عندها أحلام أوسع من الممكنات بتاعتنا. الناس تبقى عايزة تحقق الديمقراطية، فعايزين نعمل إيه، فيتحول مؤتمر تفكير إلى نوع من الفوضى اللي مرينا بيها ومش عايزين نعمل الكلام ده. فعايزين يبقى ايه، المواضيع تبقى محكومة من خلال الإدارة، وأنا متفهم ده جدا، لأنه إحنا برضو ما يعني جروب على الإنترنت ما فيش فيها، والناس أحيانا بتخلط ما بين التواجد على الإنترنت والتواجد في الواقع، إنها عايزة تحقق في الإنترنت اللي مش قادرة تحققه في الواقع يعني. لكن عودة تاني بقى للمؤتمر، إحنا دلوقتي كده ردا على أكمل انه الاجتماع ده فوقي لانه الاداره جمال عمر، ها بلاش يا سيدي الاداره، جمال عمر هو اللي فكر ان احنا نعمل مؤتمر تفكير. وبعدين مجموعة اتكونت مع بعضها علشان فهو جاي طبعا مش نابع من حركة شعبية، ده جاي برضو من ايه، حركة سلطوية. وجينا برضو لما نتناقش على لما إمام بقى ومنى وعمر، لما نيجي طب الخمسين دول نختارهم ازاي، وحصلنا بقى في إدارة في مجلس الإدارة. أنا كان رأيي مثلا إنه إيه، إحنا هنركز على الفاعلين، فممكن يبقى أعضاء مجلس الإدارة كل واحد يرشح 10، وبعدين نشوف القوائم ونشيل المشترك وبتاع، بحيث إن إحنا إيه نختار الفاعلين بس ده هيبقى برضو إيه اختيار من الإدارة. عمرو لأن هو بتاع القواعد وكده، المهم اتفقوا في النهاية على إن إيه ناخد النقاط، لأن هما كانوا الاختيارين يعني. فنقطتي هنا إيه؟ إن كل اللي جيهم هنا في هذا حتى اللي موجودين في الإدارة جايين بالنقاط بتاعتهم. يعني أكتر واحد في النقاط هو جمال عمر. يليه مباشرة إيمان إسماعيل كتير قبل منه، بس يعني طبعًا أول ما وقفت الكباريه أسهمها نزلت. وبسبب السيد الرحمن. فأقصد إن إيه؟ إنه مش جايين باختيار الإدارة. هو نقاطهم هي اللي رشحتهم. ادي نقطة، النقطة الثانية موافقتهم، لأن في ناس احنا هم يعني لهم نقاط وهم من الأعلى لكن ما ردوش علينا، أو ردوا قالوا مش عايزين أو يعني مش فاضيين. فإيه؟ فالناس جاية باختيارها وبنقاطها، مش بس باختيار الإيه؟ الإدارة. احنا دورنا عملنا إيه؟ بنحاول ننسق عشان الموضوع، وحصل هات واجتمعنا. اللي أنا بقوله بقى إن المجموعة اللي اجتمعت دي في هذا اللقاء والمجموعة اللي اجتمعت في اللقاء التمهيدي، يعني اللي حضر منهم هم دولة الجمعية التأسيسية. هنا بقى الانتخابات، لأنه بيلي بيقول إن بعملها بالتطوع، ماشي، ما هو بالتطوع، تطوع 15. هنختار إزاي من ضمن ال 15؟ فهنرجع تاني كيف يعني إيه الآلية. فآلية الانتخابات الفردية ما هياش، لأن إحنا طبعًا ما نعرفش بعض. لذلك هيبقى بعد شهرين، علشان الناس تبدأ اللي ما تعرفش بعض تعرف. القايمة هتخلي يعني ايه القايمة؟ يعني هو زي بيلي اهو، هو بيشايف انه الكيان ده هو تبقى عبارة عن وسيط ينسق. فممكن يتفق معاها 4 تانيين ان هم شايفين ان دور الكيان ده هو وسيط ينسق بس. في جماعة تانيين لا، الكيان ده هو لازم أن يكون ايه؟ مستقل، واقف على رجليه، وما يبقاش تحت تأثير الايه؟ الإدارة. هم يتفقوا مع بعض، الاثنين هييجوا ويتكلموا قدام الخمسين أو العدد اللي اتكون ده، ويحاولوا يقنعوهم بوجهة نظرهم. فالخمسين دولت، افرض الخمسين اللي فاعل منهم هم الثلاثين اللي حاضرين النهارده، هم الثلاثين دولت هيصوتوا يعني إيه؟ هيختاروا المجموعة ديت تتولى هي الأمانة لحد المؤتمر اللي جاي، أو يختاروا المجموعة الثانية. أول ما تكون ده بعد شهرين من الآن، بيبدأ المجموعة ديت بتتكون بتدور بقى على الأنشطة اللي انتوا بتتكلموا عليها دي. ايه بقى الدور اللي يقوم به الكيان ده؟ فلو كانت مجموعة بيلي اللي نجحت، هتقول احنا ملناش علاقة لا ايه لا بالحاجات، احنا دورنا ان احنا نعمل كده، وهنتواصل مع الإدارة ان احنا نعمل كيت وكيت وكيت. افرضوا هم قالوا احنا عايزين نعمل ثورة وعايزين نشيل جمال عمر من الموضوع، ما هو من حقهم برضو. هيجوا يناقشوا بقى الإدارة في ساعتها، لأنه لذلك جمال عمر مش هيبقى عضو في الموضوع. ليه؟ لأنه لو أصبح حد من الإدارة بصفته من الإدارة عضو في الموضوع، يبقى معناها القرارات اللي تصدر عن الكيان ده ملزمة لإيه؟ للإدارة إنها تنفذها. لا، أنا عايز الكيان ده هو يتكون لوحده وهو يتناقش مع بعضه، وصلوا القرار هيجي يقولوا للإدارة يا إدارة إحنا عايزين نعمل كيت وكيت وكيت. الإدارة هتقول لهم والله إحنا مش هنعمل الكلام، مش موافقين على الكلام ده. هيرد على التخوفات بتاعت أكمل على إنه إيه، ما ممكن الموضوع ده يتقلب شعبوية. ولذلك عايزين إيه، يعني أكمل ممكن يقترح، أنا بقول على لسانه هوت، ممكن يقترح إنه إيه يبقى النص والنص، أو حد تاني يقول إيه لا يبقى التلتين من الإدارة، أو بيلي مثلا بيقول إيه واحد من الإدارة واثنين من بتاع، يبقى إيه التلت من الإدارة والتلتين، هي دي نسب، لأن كل واحد برضو خايف إن الموضوع يقلب. بس يا جماعة ما هي التجربة هي اللي بتولد اهو. بالنسبة بقى لمسألة الغصة بتاعة الحقوق والحريات، برغم إنها مش في موضوعنا يعني، بس لازم نعطف عليه عشان اخونا محمود وعشان فاطمه، اللي هو ايه، احنا كنا ماشيين في الانتخابات ويجي ما دي برضو إيه؟ ناس، ده بقى التخوف اللي بيحب اكمل يوضح عليه عشان الناس ما تقعدش تتصور احلام واسعه وبعدين يجي نتصادم. لازم تفكر طول الوقت قدراتي ايه. لذلك كل الناس اللي عايزه تعمل اتساع، احنا ما الاتساع بتاعنا ما بيجيش اوتوماتيكي بقرار، ده الاتساع الناس بيقدموا لنا طلبات واحنا بنقبل اعضاء او بنرفض، فعددنا بيتسع بناء على الحركه مش بناء على قرار منا. احنا ممكن نعمل قرار بان احنا نقبل كل الناس، بس ده برضه هنهد في الصالون يعني. زياده العدد او قلته مش بقرار، ده نمو طبيعي، النمو بتاعنا احنا نمو طبيعي. الحاجة التانية بالنسبة للأنشطة، الأنشطة واستمرارها بناء على الناس المشتركة فيه. لو أكمل صفوة مش مستمر في المسرح خلال الفترة اللي فاتت، والمجموعة اللي معاها ناتاشا والمجموعة دي، مكان المسرح ده وقف من زمان، وده برضو بيعكس ان هو بيعمل حاجة بيحبها، مش بيعمل حاجة علشان حد فرض عليه ان هو ايه. تعالى يا محمود عماد، ده عطف عليه بقى يعني بالمرة. كام مرة انا عرضت عليه ان هو يخش الإدارة ويقول لا؟ كام واحد من الموجودين عرضت عليهم ان هم يشاركوا في عمل كده ويقول لي لا؟ لان العمليه مش بتيجي من قرار يعني، بتيجي لازم يبقى ايه، طرفين يتوافقوا. لذلك الكيان بتاع مؤتمر تفكير ما ممكن يفشل، ممكن يبقى ايفنت وخلاص وانتهينا يعني، ما بنعرفش. بس اللي انا بحاول اعمله ان احنا بنحاول، فممكن زي ما قلت كده عايزين تعملوا لجنه، اهلا وسهلا تناقش وتعمل، بس يبقى ايه بعد رؤيتي، ما هو ده تصوري لكيف ينجح الكيان وكيف يتكون بناء على تجربتي من تكوين الكيانات خلال ال3 سنين اللي فات وما قبلها، اللي اشرت اليه اسماء زكي في البوست بتاع من 2014 وانا بعمل حاجات يعني، انه الكيان بيتكون طبيعيا بالتدريج كده، وكل ما يقف على رجليه بياخد ايه وضع اكبر. لان هيجي السؤال بعد كده، طيب السنه الجايه مثلا لو فرضنا ان احنا عملنا امانه دلوقتي للمؤتمر، هنضم اعضاء جدد للمؤتمر ازاي؟ هل هتبقى بالنقاط برضو زي ما الناس اللي جت هنا، ولا هتبقى بايه؟ ده قرار هياخده بقى الكيان ده اللي هيتكون. وهنا برضو الكيان مش مجرد اداه في ايد الاداره، هو الكيان اقرب الى انه صوت للاعضاء في الصالون يتجسد من خلاله. لان ايه الصوت اللي في الصالون العضو؟ ان هو يكتب بوست، او يكون عضو في الكيانات اللي موجوده، او يكون عضو في الاداره، والحاجات دي كلها الكيانات يعني هتبقى مخصوصه بالمسرح او بالمجله او بالحاجات دي كلها. الاداره ما زالت حتى الان بتيجي بالايه؟ بان جمال عمر هو اللي بيختار او بيرشح، ومجلس الاداره اللي موجود بايه؟ بيصوت. هنا ما زالت الشرعية، الكلام ده لفاطمة، ما زالت الشرعية داخل الجروب قايمة على السلطة المنشئة للإيه؟ للجروب. لما عايزة بقى تحوليها إلى ديمقراطية وبالانتخاب، أنا من رأيي كجمال، لأن أكتر واحد خسران في فشل الجروب ده هو جمال عمر. أنا اديته 3 سنين من عمري، مش حد منكم يعني. انت ممكن تخرجي من الجروب بكره وتروحي تعملي جروب تاني او تشتركي بجروب تاني، ما خسرتيش كتير قوي يعني. فبحاول احرص عليه، مش احرص عليه بقى ان هو بتاع ملكي، ما هو انا عملت جروب بس بدون مشاركه الناس وبدون مشاركه الدكتور وليد والدكتور اكمل وايمان وايمان واسماء، ما هيبقاش فيه جروب. وهم مشاركتهم برضو على فكره جايه من حبهم اللي هم بيعملوه، مش مجرد يعني ايه، يعني لو هم مش شايفين ان الوجود ده له قيمة مش هيشاركوا. تلخيصا للكلام، المؤتمر ده ممكن يكون ايفنت وخلص، وخلص النهارده، او نخليه ايه، كيان يبدأ يتكون ويستمر. عشان يتكون محتاج ياخد وقت ويتنظم. النشاط مش باتساع النشاط ولا وجوده، لا، بوجود الكيان اللي بيعمل النشاط. ديت النقطة الأساسية. لما هيبقى تطوعي زي ما بيلي بيتكلم، مين اللي هيختار بقى؟ هل جمال عمر اللي هيختار المتطوعين؟ لكن انا عايز الناس يبقى لها دور. فالناس يبقى لها دور ازاي؟ في ناس متخوفه لو عملناها بالانتخاب وقلنا ايه عايزين نختار مقرر للمؤتمر واحد بس، تتحول العمليه الى مجرد ان لكن القايمه سواء بقى ثلاثه او خمسه بتقسم بتنظم الخمسين. مش هنعمل انتخابات في الرد على ايمان اسماعيل، مش هنعمل انتخابات داخل الايه الصالون، احنا بنعمل انتخابات من مش حتى كمان من اللي احنا دعيناهم كلهم، لا من اللي حضر بس في الجلسه بتاعت النهارده والجلسه بتاعت الجلسه التمهيديه، بنعمل كومباين. هم مثلا حوالي يبقوا 50 مثلا، هم دولت اللي لهم حق التصويت. وبعد شهرين يعني ايه ممكن نجتمع بعد شهر، وقلنا فيه قوائم مثلا يجتمع الناس دي تتعرف الاول ببعض بعد اسبوعين يعني. بالتالي في ناس بتشوف بعض لاول مره او بتسمع بعض، هم كانوا بيتابعوا بوستات بعض، فالناس تبدا تتعرف ببعضها اكتر وتتكون قايمه. بيلي عايز يعمل قايمه علشان تبقى من اجل السلام، ولا انا بقول معاني يعني عناوين مش هي التعبير الاساسي يعني، بس قصدي كل مجموعه متقاربه شايفه الكيان ده يشتغل ازاي، حاول تصورها له، مش هيبقى تصور بس، تصور جمال عمر ووليد الخشاب واكمل صفوت النهارده. فعشان برضو ما استمرش في الكلام كتير لان احنا دلوقتي هنخش على الساعتين، رايي انه عايزين تكونوا لجنه، تتكون لجنة للمناقشة وللاستفاضة، بس العظم الأساسي اللي أنا شايفه يعني ممكن تعملوا كل اللي أنتوا عايزينه، إنه يبقى في جمعية تأسيسية من الأسماء ديت. اتنين، يتعمل انتخابات أمانة عامة لمؤتمر 2024 تقصد بالقايمة. 2025؟ ما احنا في 2024 دلوقتي، ما احنا مؤتمر 2024 هو ده بيختار امانه له. المؤتمر اللي جاي بقى ممكن يختار امانه تانية او يعمل ما نعرفش، او ممكن 2025 ما يبقاش في مؤتمر اصلا، بس يبقى كيان منفصل عن الاداره. هنا ما يبقاش ايه يعني، ما يبقاش بس المحرك له بس الإدارة. مش معناه ان احنا هنمشي، ما هو معظم الناس اللي اتكلمت يعني ايمان اسماعيل ما هي موجوده في الاداره، اسماء زكي في الاداره، الدكتور وليد الخشاب ما هو ادمن وفي مجلس امناء صالون تفكير، الدكتور يعني الناس اللي عماله تتناقش اصلا معظمها هي اصلا اللي ايه اللي في الاداره، واللي هيبقى محروق قلبهم ارضه في الاداره، وبعتبر بيلي من الاداره ما هو كان في المودريتور سابق قبل كده. ف القايمه هتخلي المجموعه اللي داخله منسجمه مع ايه؟ مع بعضها. يعني كل مجموعة منسجمة مع بعضها تقول احنا عايزين نقرب مع بعض ونبقى القايمة ديت وهكذا. بس يعني اقتراحات محددة انه بعد شهرين تتم انتخابات، خلال الشهرين دولت نعمل لقاء واتنين يعني مثلا ممكن كل اسبوعين للي يقدر يحضر على الناس تتعرف ببعضها، وبعدين فكرة القوائم الناس تبدأ تنظم قوائم، والإدارة احنا بنساعد بس ما بنقررش، قرار لكم انتوا في النهاية يعني. تمام، هل انت عندك اقتراح يا جمال انه النهارده الناس اللي موجودين دلوقتي بيعملوا بشكل ولو مؤقت، انه يبقى في مثلا 3 أو 4 منهم يبتدوا يحضروا بهدف التنسيق؟ يعني احنا متفقين اظن كلنا انه مش عاوزين الاداره تبقى هي يعني مجرد ان احنا بنخلق كيان منبثق عن الاداره، بس بهدف التنسيق. يعني انا شخصيا، ودي حاجه ما تناقشناش فيها خالص، بس انا متهيألي انه لو نقترح ولو مبدئيا انه نختار مثلا 3 أشخاص من اللي موجودين حاليا يحطوا تصور مبدئي، وبعدين يعني ينسقوا مع الاداره بهدف تكوين لجنه اكثر، يعني اكثر استمراريه كمان شهرين. واللجنة بتاعت كمان شهرين دي هي بقى اللي هتبقى يعني تناقشت أكتر ووصلت لتصورات أكثر وضوحا لحاجة، لكيان أكثر استقرارا واستمرارية يتم اختياره مثلا، أو يتم التفاهم عليه من خلال أخذ أصوات أو أخذ رأي القائمة اللي هي بتاعت الناس اللي اشتركت في جلسة امبارح وجلسة النهاردة، هل ده اقتراح شايفينه واقعي وعملي، ولا تفتكروا نأجله لحاجة لحظة تالية يعني؟ الدكتور نجربه محمد ونشوف عثمان، هيبقى أخباره إيه لما يتنفذ على أرض الواقع. ما هو أصله مش بالشوف، تمام لازم حاجة نجربها. تمام هل إيمان، كنت شايفك عاوزة إيمان إسماعيل، اه شوف انا مع الاقتراح يا دكتور، بس طبعا هيكونوا مش من اعضاء الاداره، الاشخاص اللي هيتولوا الموضوع يكونوا من خارج الاداره. ما يعني مش عايزين نعملها اعضاء الاداره اللي موجودين دلوقتي اعضاء حاضرين بصفتهم اعضاء في المؤتمر ده، ما عدا جمال عمر. يعني جمال عمر مش هيبقى عضو في اي حاجه ولا صوت في اي حاجه، بس كل واحده منكم واحد، لانه طبعا ممكن تيجوا في المستقبل وتقولوا ايه، لا ما ينفعش ان حد يبقى عضو في امانه المؤتمر ويبقى عضو في الاداره، ده قرار هيبقى ياخده لا لا الناس. مش غرضي ده كده، انا بس غرضي ادي فرصه للناس اللي ما اشتغلوش بالفعل في يعني تنظيم المؤتمر الحالي ان هم ياخدوا كمان فرصه يشتغلوا ويجربوا، وفي الاخر هيبقى في تنسيق مع الاداره. يعني انا رايي للتسهيل انه يبقى على الاقل شخص واحد من الاداره، مثلا اللي ظاهرين قدامي ايمان اسماعيل، ايمان رفاعي، اسماء السيد، مش عارف الإدارة عزيزي، كلها حاضرة يا فندم، الإدارة وعمر كلها عبد الرحمن ظاهر في عمرو الشاشه. هنا وخفاج فمثلا وعوض السجن. لو واحد على الاقل منهم يقبل التطوع، وبعدين لو في ناس تانيين من اللي موجودين بيتطوعوا، يبقى دي بداية. وده مش معناه انه هي دي اللجنة اللي هتعمل كل حاجة، وبس يبقى الناس اللي بتنسق لحد ما يبقى في لجنة تبدأ تشتغل. ده اقتراحي يعني. فهل في دكتور حد؟ يعني هل تقصد ان هي لغاية ما تسلم لجنة منتخبة يعني؟ لحد ما تسلم لجنة ما انا بعد مش شهرين، اللجنة دي هي اللي هتظبط بقى إذا كان في انتخابات ولا فيش انتخابات، انتخابات على أساس كذا أو كذا. ده اقتراحي يعني، ان هي لجنه مؤقته علشان توصل للجنه هي بقى اللي هتتولى التنظيم، واللجنه اللي هتتولى التنظيم كمان شهرين مش بالضروره تبقى مستمره. يعني هو كل ما في الامر يعني اقتراح عشان يبقى فيه يعني فعليا فاعليه، يعني انه لازم حد من الاداره في تصوري يعني، وبره الشخص ده طبعا الموجودين اهلا وسهلا بيهم. ده اقتراح. انا شايف اكمل، اتفضل اكمل، انت رفعت اه في انا ايدك كنت من فتره. تا تا اه انا كنت عايزه يعني هلخص اول حاجه واعلق على اقتراحك يا وليد بعد اذنك. مبدئيا يعني شكرا يا جمال انك اهتمت يعني تتعلق على كلامي. انا بس عايز اكد ان مبادره المؤتمر حاجه ايجابيه، وانا حاولت اقول كده اكتر من مره يعني ان انا شايف انها حاجه ايجابيه اننا نعمل كده، وتجربه مفيده وهنستفيد منها بكل تاكيد. مفيش مشكله انها تبقى فوقيه، يعني مش مفيش مشكله ان الاداره تبقى اقترحت حاجه زي كده بشكل عام يعني، لكن ممكن ده يخلق حاجة، ده اللي أنا حاولت أشير إليها، وهي فكرة إن بما إن الموضوع مش جاي من تحت لفوق، فممكن يبقى فيه درجة من غياب الرؤية، وده اللي أنا قلته. أنا محتاس، هو إحنا هنعمل ليه ونقعد إيه؟ دلوقتي الأمور أوضح، بس بسبب إن الموضوع الإدارة اللي عملته، وده مش غلط مش عيب، وده حاجة إيجابية، ففي ممكن يبقى في نوع من غياب الرؤية. لكن دلوقتي الامور اكثر وضوحا، بمعنى ان احنا فهمنا احنا اللي هنعمل الرؤيه، احنا اللي هنكون الرؤيه دي، هنقعد وهنقرر احنا عايزين نعمل ايه. ولما نقعد ونتكلم حسب تفاهمي يعني، هنقعد ونتكلم ممكن نلاقي نفسنا منقسمين الى مجموعات، مثلا حوالين توسيع العضويه ولا تعميق الانشطه مثلا يعني. فممكن دول يعملوا قائمة ودول يعملوا قائمة، وبعدين الناس تنتخب، فالقائمة اللي هتفوز هتبقى عندها زي أجندة بتتحاول تنفذ الأجندة دي باعتبارها خدت موافقة الأغلبية من اللجنة دي. هكذا أتصور الكيان ده يعني ترتيب، ويبتدي ده بالتفاهم مع الإدارة يعملوا الخطوات اللي هم عايزين يعملوها بالتعاون مع كل الناس الموجودين. فكيان فحاجة أكثر وضوحا في ذهني يعني التصور ده. لو ده اللي هنعمله فعلا، فانا بتصور يا وليد، وده بقى كلام اللي بالنسبه لك اللي انا عايز اقوله عليك، انا بتصور ان احنا محتاجين نقعد كلنا في الحقيقه، مش لجنه صغيره، لان اللجنه الصغيره دي هتعمل الرؤيه ازاي؟ تمثل ال 50 دول، ما لازم ال 50 دول يقعدوا مع بعض ويتعرفوا على بعض ويقولوا افكار بعض حوالين ايه الهدف العام من اللجنه دي او من المؤتمر ده، وبعدين يبتدي تتفصص الاتجاهات وتتضح وتبتدي الكيانات تتكون بناء على الافكار اللي اتطرحت عشان يتعمل منها انتخابات. فانا متصور ان احنا في بشكل او باخر لازم ال 50 او ال 40 او ال 30 يبقوا مع بعض علشان الافكار تطرح. ممكن ده يسبقه تشاتس او ورق مطروح، ممكن انا اكتب تصور وابعته لل 50 فيبقوا جاهزين وهما واحنا بنجتمع عشان يناقشوا فكره قدمها اكمل او فكره قدمتها اسماء او نهال قدمت يعني تصور، فيبقى بنناقش رؤى. ولما نناقش الرؤى المختلفه دي ممكن بقى نحاول نقسم نفسنا لمجموعات صغيره اذا حبينا. لكن فاهم قصدي؟ يعني لازم نتقابل كلنا كده، بما ان احنا هدفنا الاول هو وضع تصور حوالين الهدف العام من هذا المؤتمر وتوجهاته، اعتقد لازم ال 50 يبقوا قاعدين مع بعض. ده تصوري المبدئي للموضوع، لكن يعني بس اتمنى ان ما يبقاش في سوء تفاهم. يعني انا طبعا عندي تخوفات بس ما هياش مزعجه، وما عنديش احاسيس سلبيه ناحيه التجربه باي درجه. أنا يعني التصور أظن، يعني لو أنا فاهم كلام أكمل كويس، أنا التصور اللي بقترحه في مرحلة بقترح إضافتها، يعني أنا بقترح إنه يبقى في جروب من 3 علشان كمرحلة أولى يعمل الاتصالات ويجمع من يريد أن يساهم، وبعدين المرحلة الثانية الناس اللي يعني هتبدي رغبتها في الاشتراك في اجتماع موسع علشان يبتدوا يتعرفوا على بعض من ناحية ويشكلوا قوائم، يبقى دي مرحلة تانية، وبعدين مرحلة تالتة نهائية إن يبقى في آلية مثلا انتخابات واختيار قوائم. ده التصور اللي عندي. وكل يعني هدفي من ده هو الفاعلية. يعني لو احنا قلنا هنجتمع 50 مثلا، بما اننا بنستخدم رقم 50، لو هنجتمع ال50 كلنا، ما هو برضه هيبقى فيه كلام كتير مش بالضروره نقدر نوصل لحاجه فعال. بالاضافه الى انه يعني تصوري انه اجتماعنا النهارده ده، ما هو ده هو ده الاجتماع بتاع ال50، اللي جم في اقصى الحالات 30 على قد ما شفته كانوا 30 بس، 30 ما هو ده الاجتماع بتاع ال50 الاولاني. بعد كده انا بقترح انه يبقى فيه، بعد بس ما عملنا، بعد ما عملنا اجتماع تمهيدي. طبعا بعد اللي انا بقترحه هو بس جروب صغير علشان بس الفعاليه، وبعدين الجماعه دول لما يتصلوا بال50 كلهم، هم المفروض يكونوا 70 حسب عادتهم، بس مش مهم 69 المفروض 69. فيعني الجروب الصغير ده هيتصل بال69 دول، وساعتها بقى يبتدوا يشوفوا آلية تانية ويعملوا تنظيم أكثر تحديدا، وساعتها ممكن نقول مش عاوزين حد من الإدارة يكون فيهم، أو نتفق إنه ممكن حد من الإدارة أو لا. ده التصور اللي بقترحه، بس طبعا يعني مسألة مفتوحة. فإذا تمام. قبلنا بفكرة يعني إنه نحاول نختار 3 مثلا، هل في حد من الموجودين حاليا مستعد إن هو يعني يتطوع، يتطوع؟ أنا مستعد أتطوع لو تحب. تمام أكمل. طيب انا برضو انا كتبت حاجه كده، انا بيليا، انا كتبت حاجه كده، يعني انا حطيت فيها جزء من الفكره، وكتبت انها تنسيقيه برضو زي العاده، يعني تمام. زي التطور يعني. بس هل انت لحظة، معلش معلش بيلي، هقول اكمل فكرتي بس. طبعا انا شيء انا مستعد اتطوع، وافرح لو كان موجود اكمل، وافرح لو كان، يعني اتمنى طبعا كتير يكون موجودين، بس انا عايز حاجه صغيره، كان صغير يعني للتنسيق ده، عشان ننزع اللبس اللي عند الكثيرين دلوقتي. هنزع ازاي؟ ننزع اللبس بان هنقعد الثلاثه او الخمسه او المجموعه الصغيره دي هتقعد تتكلم على الشكل اللي هو الشكل اللي عايز تعمله لهذه البطاقه اللي انا سلمتها، ولا الدائره المائده المستديره والى اخره، مجرد شكل تنظيمي، ايه اهدافنا من اللي احنا عايزين نعمله، كيف ازاي هنقدر نساعد الناس ازاي، لان كل هدفنا في الاخر ان احنا نساعد الحيويه بتاعه المؤتمر ده لغايه السنه الجايه 2025. وزي ما جمال قال، البيس بتاعتنا او القاعده يعني ما هي الا ال 50 60 ما اعرفش اللي موجودين على الشات. كويس، نجتمع ثلاث اربع تنفار خمس تنفار، نقول ايه الشكل العام اللي احنا بنقترحه وشايفين ان هو ده اللي هيمشي بغض النظر عن رغبات جمال والاداره. يعني هل يمكن في يوم من الايام ينتخبوا؟ ما ينتخبوا يعني، ربنا معاهم. احنا بس مجرد نحط الاطار التنفيذي لما اقترح اليوم، الشكل الامثل اللي يخلي الكيان ده اللي هو المؤتمر ده فايبل واعد لغايه ما يوصل لهدفه ان هو يعمل المؤتمر السنه الجايه. طبعا الاربعه خمسه على الثلاثه اللي هينسقوا دلوقتي مش بالضروره خالص يكونوا مشتركين في المؤتمر اللي هو بسميه كونجرس بعد كده. يعني انا واكمل وغيرنا خلاص ممكن نخلع بعد اول اسبوع، اول ما نحط بس القواعد اللي هيمشوا عليها. ده اللي انا بقترحه وده اللي انا مستعد اصوت عليه، ومجرد كيان تنسيقي للشكل العام اللي ممكن نتفق عليه جميعا لاستمرار هذا المؤتمر حتى العام المقبل. وكل عام وانتم بخير. جمال، في سؤال هنا، لان طبعا التنظيم والحاجات دي كلها احنا اللي بنقوم بيها. يعني مين اللي جمع الحضور النهارده والجمع الحضور اللي فات؟ مش بيلي ولا حد، ده ايمان ولا رفاعي. أنا ولا أنا انا بقول اهوت في يعني في لجنه احنا عاملينها هنديكوا الحاجات دي كلها. يعني احنا ممكن ايه الثلاثه اللي هيتطوعوا نديهم الليسته ويبقى احنا خرجنا من الموضوع. ايه وليه رايك؟ وليه يا جماعة؟ ما احنا الثلاثة أو اتنين من هنا ينضموا للجنة دي وخلاص. انا شايف يعني سما مثلا يا جمال، سما شايفها لا يا منظمه بيلي جدا. بيلي بيلي ما تطلبش فكره حد تاني يخش، يعني يخلي الشخص هو اللي يرشح نفسه، ماشي يعني عشان ما يبقاش ان احنا بنطلب من الناس انها تعمل حاجات يعني. ماشي فاحنا دورنا برضه اللي انا بقوله، يعني انتوا هتحتاجوا دورنا للفترة اللي بالتأكيد. جاية كعملية مساعدة على ما يبدأ الكيان ده يتكون له راس ورجلين ويبقى يقف يقدر يمشي لوحده، واحنا نسنده برضه مش هنعتبره. بس انا بحاول بسعى انه يكون كيان مستقل، ادي نقطة، حر، بس هو حريته متقيدة برضه، لان هو علشان الاجتماع ده يحصل بشكل ده انا اللي فاتح الزوم. هتحتاج ان انت تعمل ايه البديل بتاعك ان انت تعمل لو انت عايز تعمل، واخد بالك؟ ف يعني لازم برضو تفكروا يا جماعه في ايه؟ في كيف تتحرروا، مش بس مجرد ان احنا نفسنا، لا، تمتلكوا ادوات وممكنات الايه؟ العمليه دي. فنختار ثلاثه. طب بس ما نضمهم للجنه اللي نظمت ده يا جماعه، تقديري بقى بما ان فعلا في لجنه موجوده عندها الاسماء وعندها كل حاجه، بدل ما تدوها لنا ما اثنين او ثلاثه من المجموعه دي تنضم احنا للجنه هنساندكم، بتاعتنا. يعني احنا هنضمكم، ويعني هنتابع الانشطه بتاعتكم، بالظبط كده مش هنقرر، بالظبط. يعني احنا مش هناخد قرار لحاجه. انا موافق لو فكره انه مثلا زي ما اكمل وبيلي تطوعوا يبقى ينضموا او نضم عليهم ناس من اللي شاركوا في تنظيم مثلا لقاء النهارده ولقاء امبارح مثلا يعني. بالظبط كده. طيب، في اسم ثالث مثلا، في واحنا عن اظن حسن كان كتب واحد هنا كان قال انه مستعد في لا الشات. هو كان بيقترح على كلاب هاوس، يعني يتعمل حاجة على كلاب هاوس اوكي. للميتينج، يعني للنقاش وكده كلها. وممكن نقول انه لو حد على الاقل شخص ثالث كمان عاوز يقترح يكتب لنقل، معرفش هل مثلا اللي كان متولي التنسيق للاجتماع النهارده هل هو كان مثلا عدد بيبقى ايمان وايمان احنا وسناء؟ اللجنة اللي انت موجود فيها وانا موجود فيها منضم ليها عمرو وايمان اسماعيل ومنى حسنين، دولت الاساس، وتم ضم سماء و يعني أقصد برضو للتسهيل وللفاعلية، يعني لو أقترح إنه حد من هذه الأسماء نقول إنه هذا الحد اللي عاوز من المجموعة اللي موجودة النهاردة يتطوع في هذه اللجنة يبعت ما هم هيبقوا لنقل. موجودين، لان احنا هنضم اكمل وهنضم بيلي اللي هي اللجنه اللي اكزيست، بس انتوا لو عايزين حد تاني تمام يعني احنا هنبقى موجودين بس مش مشاركين في الاجتماعات يعني مساندين، بس لو حبيتوا حد تالت ينضم كمان يبقى معلش حسن كتب فعلا ان هو متطوع. حسن. اه طيب ما انا نقول رجعت للتالت لقيته فعلا كاتب ان هو متطوع. لو بصيت كده هتلاقيه بيقول ان هو هو مستعد، كتب آخر انا حاجة مستعد ان كتبها انه بيقول اتطوع من خمسة و... اوكي يبقى حسن، يبقى كده خلاص كده تمام. الحاجة. اللي انا بقترحه برضو انه في كام وثيقة مش متأكد لو كل الناس في الجروب ال 69 وصلهم، وانا بقترح انه نتأكد من آلية علشان الوثائق دي توصل للكل، ربما تكون وصلت بالفعل. انا الحقيقة مش بقدر اتابع بوضوح شديد، انا دايخ بين خمس ست جروبات واساميهم شبه بعض. كان اكمل عمل تقرير عن الاستبيان اللي هو نظمه، وسماء كانت عملت مادة تجمع اقتراحات اتقدمت امبارح، وكانت عملت مادة تانية أو يمكن ربما أسماء بتاعهم مع حد تاني، عملت مادة فيها تقييم للاجتماع بتاع امبارح. فأنا بقترح إن الثلاث وثائق دي مثلا حطها في الشاتس المختلفة بحيث إنها توصل ل 69 شخص، لأنه بالتالي دي يعني بداية لأن الناس تفكر وتتكلم على أرضية حاجة معمولة بالفعل يعني. هقول بس نقطتين هنا. النقطة الأولى إن إحنا ابتدينا النهاردة نعمل لجنة لعمل كتاب يجمع كل الكلمات اللي قيلت امبارح، ويجمع كل المناقشات اللي حصلت في الجلسة التمهيدية، ويجمع كل التقارير اللي كتبتها سماء معاوية كملخصات، هي تمام هيبقى متاح للجميع. هل الشات هو ده الجماعي، الشات الجماعي اللي هو شات المؤتمر، هو ده اللي إحنا ضمينا إليه كل الناس اللي هي وافقت إنها إيه تحضر. فانتوا هتقدروا يعني تستكملوا المناقشات ديت برضو في شات الايه المؤتمر اللي هو على ماسنجر لكل الناس، مش النقاش مش قاصر على الثلاثه اكمل وبيلي طبعا وحسن، طبعا. لا انا هما اقصد بس انه ايه ال 69 يبقى اه عندهم نفس المواد. عندهم نفس الاكسس للحاجات ديت يعني. طيب كده يبقى احنا في الشات برضو ممكن نرتب مع اللجنة دي بقى، لان انا كلامي دايما كإدارة هيبقى مع ايه مع الثلاثة دول، هيبقى هم وسيلة الاتصال الإدارة بقى مع المجموع ده، ان احنا نرتب لقاء قادم بحيث ان الجمعية التأسيسية ده هي تلتقي للناس تعرف بعض بقى كأشخاص، ده لقاء تعارف مثلا كل حد ممكن يتكلم عن نفسه وعن حاجاته، يبقى بنعمل الداتا بيس بس مش مكتوبه بقى، داتا بيس لمن حضر علشان تمام خصوصيه الناس تبقى ايه. يعني اقصد ان خلال الشهرين دولت بيتم عمليه التعارف وتكوين فكره بقى القوائم ديت لكل مجموعه تفكر انها تقرب من بعضها، الناس بقى تتواصل مع بعضها وهم يعرفوا بعض اكيد يعني طبعا، لحد ما نوصل بعد شهرين بقى. بعد شهرين يبقى سواء بقى اللجنة الصغيرة الثلاثة دولت هيسلموا للجنة تانية أو هتحصل انتخابات أو يفضوا الموضوع كله، هيبقى إيه متوقف يعني. الكيان دلوقتي يا جماعة أنتوا تتحركون طبقا للقوة الذاتية بتاعتكم، إحنا كإدارة عملنا اللي علينا وهنكمل برضو في المساندة، بس إحنا بقى مش إيه بالتعبير الإنجليزي not calling the shot، مش هنقول بقى مين اللي هيضرب إمتى يعني، نساعد بس دورنا هيبقى سكندري من الآن وصاعد. تمام يعني بيتهيألي كده احنا يعني كده وصلنا الى الختام، والشات موجود علشان لو حد يحب يضيف شيء او حاجة ما لحقش يقولها يبقى يتفضل يعمل ده. وبيتهيألي كده يعني حظا سعيدا للجميع، وان شاء الله نتقابل في لقاءات تانية سواء اجتماعات مصغرة أو مكبرة أكتر، أو مكبرة بعرض ال 69 69 اسم المشاركين بهمة في الجلسات دي. وشكرا لكم جميعا. بس النقطة ألف شكر الختامية، يا وليد. النقطة الختامية القائمة بتاعت من حضروا احنا هنحطها في الشات اللي هو 69 ده اللي هو شات المؤتمر، عشان يبقى عندكم معرفة مين اللي من حقه التصويت ومين مش من حقه التصويت، عشان ما يحصلش فيها أي تغيير بعد كده يعني. هنضم الأسماء دلوقتي مع إيمان رفاعي اللي حضروا المرة اللي فاتت في الجلسة الميدان، وهنا بحيث إن الليستة تبقى موجودة عند الجميع محدد مسبقا. تمام تمام وده ده افضل علشان ما يبقاش فيه يعني اي لبس. واكيد في ناس هتقول مثلا انا كنت عاوز اكون موجود بس حصلت ظروف، واعتقد انه بس للتبسيط يعني هنقبل فكره انه ما فيش استثناءات، يعني خلاص في لسته اتعملت وهننطلق منها، وفي مؤتمرات هتتعمل وساعتها اللي ما لحقش يشترك المره دي ممكن يشترك المره الجايه وهكذا. يعني بس بستبق انه عوايدنا المصرية والعربية انه لازم حد يجي يقول معلش انا كنت عاوز اكون موجود بس ما لحقتش، فيعني لازم تاخدوني والا كده هزعل. فارجو ان ما يبقاش في منطق يعني اكثر كده عملية في التعامل مع الموضوع، أنا هوقف التدريب. وتصبحوا على خير.